اللهم يا معلم ابراهيم علمنا وانتهي سلمنا فهمنا. قال المتن والسلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم بها إن عرف عدالتها، وإلا طلب تزكيتها، وإن لم يكن له أي المدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه. والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهرة. طيب وقفنا في كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين على مسألة الاستقلال، هل يجوز الاستقلال أم يجب في كل شيء رفعه للحاكم؟ ففصل وقال فضل. قال إيه بقى الشيخ المحشي؟ لخص لنا المسألة. قال صاحب الحق لا يستقل، صاحب الحق لا يستقل بإيه؟ بأخذ حقه إلا في الدين، إلا في الدين أو العين أو المنفعة بتفصيل. العين قلنا خشية على خشية الضرر، بس يكفيني هذا، أشكرك. يلا العين، ما تفصيل العين؟ متى يستقل ومتى لا يستقل بأخذ حقه من العين؟ إن كان الحق عينا، إذا خشي ضررا. ما معنى خشي ضررا؟ يعني على نفسه على ماله خشية. ما معنى خشية؟ يعني خلف الطرفين. ممتاز. فإن لم يخشى فله أن يستقل بالأخذ، هذا في ناحية العين. طيب من ناحية الدين، لخص لنا مسألة الدين. الدين كان خاصا بالله تعالى، ما الحكم إذا كان خاصا بالله تعالى؟ هل يستقل صاحب الحق بأخذ حقه؟ لا يجوز افتقاري إلى النية. افتقاري إلى النية، ممتاز. فارس ها؟ نعم؟ ليه؟ ها؟ لماذا؟ مش فاهم مثلا ولا؟ مش مذاكر؟ كنت معنا يا محمد من أمس؟ يلا ها. أيوه. رده، بس يكفيني هذا، شكرا. فإن كان على ممتنع من أدائه ما اسمك؟ حنيف. ما اسمك؟ شوقي. تفضل. ظفر. لو ظفر بجنس حقه أو لم يصفر، قد يصفر بجنس حقه وقد لا يصفر. فإن ظفر بجنس حقه قد يكون بصفته وقد لا يكون بصفته. فإن كان بصفته فما الحكم؟ له الاستقلال ويتملكه بمجرد الأخذ ولا يحتاج إلى صيغة. فإن كان من جنس حقه ولكنه ليس بصفته، أو كان من غير جنس حقه فله الاستقلال، له الاستقلال، وله أن يبيعه استقلالا أيضا. صح؟ غلط. إن لم تكن له حجة فله أن يبيعه استقلالا كما أخذه استقلالا. فإن كانت له حجة ولا يستقل ببيعه، يرفع أمره للقاضي في مسألة البيع، لكن استقل بالأخذ ولا يستقل بالبيع ما دامت له حجة. فإن كانت له حجة رفع للقاضي، فإن لم تكن له حجة باعه استقلالا كما أخذه استقلالا. فإذا باعه يلا نكمل. ما اسمه؟ مصطفى. فإذا باعه ماذا يفعل في الثمن؟ يبيعه، يأخذه استقلالا ويقدم النقدين ثم يتملكه بمجرد الأخذ ويبيعه. فإذا باعه ما الحكم؟ يأخذ الثمن وماذا يفعل في الثمن؟ حالتان، إذا كان الثمن قول يا مصطفى فاكر؟ إذا كان الثمن هو جنس حقه ولا ليس جنس حقه؟ فإن كان جنس حقه ها تملكه، وإن لم يكن جنس حقه اشترى به جنس حقه وتملكه. مصطفى هل له أن يتوصل إلى حقه بكسر جدار، بنقب جدار، بكسر باب، بقطع ثوب؟ هل له أن يفعل ذلك؟ محمد رسلان أنت كنت لم تكن معنا أمس، طيب أنت محمد مسلم، يلا يا مسلم، هل له أن يفعل ذلك؟ له أن يفعل ذلك بدون قيود، بدون ضوابط، له أن ينقب جدارا أو أن يثقب بابا أو يثقب جدارا وينقب بابا ويقطع ثوبا بدون قيود وحدود؟ لا. ما هي الحدود؟ لا يتعلق بحق اللازم لغيره، ألا يكون ملكا لغيره أو يكون متعلقا به حق لازم. ملكا لغيره كما لو كان كرهن أو إيجار. لا، ملك الغير، الرهن ليس مثالا لذلك، ملك الغير كالإجارة، كان استأجر هو شقة فليس لي حتى أخذ حقي الذي في داخل هذه الشقة، ليس لي أن أنقب هذا أسقب هذا الباب ولا أكسر هذا الباب، لأنه ليس ملكا للمدين وإنما هو ملك للمؤجر. طيب، أو كان متعلق به حق لازم كما في مسألة الرهن، فهو وإن كان ملكا للمدين إلا أنه تعلق به حق المرتهن، خلاص. ومثل ذلك ما لو كان قد وكل شخصا في أخذ الحق، يعني أنا لا أخذ بنفسي وإنما وكلت شخصا ليأخذ لي هذا الحق، فليس لهذا الوكيل أن ينقب الجدار أو أن يسقب الباب أو أن يقطع الثوب، ليس له أن يفعل ذلك حتى ولو كان ملكا للمدين، حتى لو لم يتعلق به حق لازم. وكيلي لا يجوز له أن يفعل ذلك، الوكيل يأخذ فقط، الوكيل يأخذ الحق لكنه لا يحق له أن يفعل هذه الأمور. كذلك لا يجوز سقب هذا الجدار ولا الباب ولا قطع الثوب إذا كان لغير متعد، لشخص غير متعد، كما لو كان غائبا، كما لو كان صبيا أو مجنونا. حقي عند صبي أو مجنون، الشرع يسلطني أن أخذ هذا الحق من عند الصبي أو المجنون أو الغائب، لكن لا أسقب جدارهم ولا أنقب بابهم ولا أقطع ثوبهم. الصبي والمجنون يمكنني أن أخذ أموالهم بس لا أقطع هذه الأشياء ولا أفسدها أو لا أضيع ماليتهم. نقرأها، نعود عليها بالقراءة مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: سمعها الحاكم وحكم له بها، أي إن طلب منه الحكم بها، وعلم من ذلك أن صاحب الحق لا يستقل باستيفائه، بل لا بد من الرفع إلى الحاكم ولو محكما، وذلك في غير عين ودين ومنفعة، كقود وحد قذف ولعان وإيلاء ونكاح ورجعة. نعم، لو استقل أو ما استقل مستحق القود باستيفائه وقع الموقع، وإن حرم عليه وعزر لافتياته على الإمام. وأما العين والدين والمنفعة ففيها تفصيل، وهو أن العين إن خشي من أخذها ممن هي عنده ضررا فلا بد فيها من الرفع إلى الحاكم تحرزا عن الضرر، وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة. والدين إن كان على غير ممتنع من أدائه طالبه به فلا يأخذ شيئا له من غير مطالبة، ولو أخذه لم يملكه ويلزمه رده، فإن تلف ضمنه. وإن كان على ممتنع من أدائه ولو مقرا به، ممتنع عن أدائه، ومثله الصبي والمجنون، هو ليس ممتنعا لكنه غير مكلف، فأيضا يدخل معنا الصبي والمجنون، ولو مقرا به جاز أخذ جنس حقه بصفته بطريق الظفر، ويملكه بمجرد الأخذ، فلا يحتاج إلى صيغة تملك. فإن تعذر عليه الجنس المذكور بأن وجد غير جنس حقه أو جنس حقه بغير صفته، أخذه مقدما النقد على غيره، ويبيعه مستقلا كما يستقل بالأخذ، لما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة والمشقة وتضييع الزمان حيث لا حجة له. يعني هذا كله إذا كان لا حجة له، وإلا يعني وإلا كان لا حجة له، بأن كان له حجة فلا يبيع إلا بإذن الحاكم، ولا يبيعه إلا بنقد البلد. فإن كان جنس حقه تملكه، وإن كان غير جنس حقه اشترى به جنس حقه ثم تملكه، ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار عليه، فإن لم يمكن أخذ فوق حقه، ولا تضمن الزيادة لعذره، وباع منه بقدر حقه إن أمكن تجزؤه، وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بصورة هبة ونحوها، وله أخذ مال غريم غريمه إن لم يظفر بمال غريمه، وكان غريم الغريم ممتنعا أيضا، وله فعل ما لا يصل للمال إلا به، ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب، ولا يضمن ما فوته بذلك. واستثنينا ما لو لم يكن متعديا، واستثنينا ما لو كان متعلقا بحق الغير، ومحل ذلك إذا كان ما يفعل به ذلك ملكا للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة. يبقى ده في لف ونشر مرتب ولا مشوش؟ مشوش. معانا يا طلبة؟ الرهن للأخير والإجارة للأول، وما ذكر في دين آدمي. أما دين الله تعالى كزكاة امتنع المالك من أدائها، فليس للمستحق الأخذ من ماله إذا ظفر به لتوقفه على النية، والمنفعة إن كانت واردة على عين فهي كالعين، فله استيفاؤها منها. استيفاؤها، الضمير في استيفاؤها يعود على إيه؟ منفعة. منها، ضمير في منها يعود على إيه؟ صح، بنفسه، إن لم يخش من ذلك ضررا، وإلا فلا بد، يعني لم تكن واردة على العين، وإن خشي من ذلك ضررا فلا بد من رفع الحاكم. هذا إن كانت واردة على العين، وإن كانت واردة على الذمة على ذمته فهي كالدين. فإن كانت على غير ممتنع طالبه بها، الضمير يعود في بها يعود على إيه؟ عين إيه دي واردة على الذمة، الله يهديك، طالبه بها بالمنفعة، ولا يأخذ شيئا من ماله بغير مطالبة. وإن كانت على ممتنع وقدر على تحصيلها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه. طيب اتفضل. يعني حضرتك قلت إن كانت له حجة فليس له البيع. هو يعني لو كان الإنسان أصلا ليس له حجة على غير كيف يأخذ المال، يعني البيع الإنسان الذي عنده مال أو دين ولا له حجة لي، فسيدعي الناس بقى أنه أموال أو كده على غير، وليس له حجة على ديني، كيف يجوز له أن يأخذ مال الآخر؟ لأنه يعلم أنه مال، أنت أخذت مني مالي وليس لي حجة، لم يكن هناك شهود. هذا سيفتح باب الادعاء، كل إنسان يدعي على الآخر ماله وليس له شهود. ما يدعي، ما احنا بين ضررين يا أستاذ عبد الرحمن، بين ضررين. الضرر الأول المسألة التي تثيرها أنت الآن، أن الإنسان يذهب فيصول على مال غيره تحت دعوى أن هذا ماله، هذه ضرر. الضرر الآخر تضيع أموال الناس وجحود أموال الناس، أن الناس يأخذون أموال بعضهم البعض ثم ينكرونها من غير وسيلة بإرجاع هذا المال، إما ليس له حجة فلا سبيل إلى إرجاعها، ما هو ينكر، ولا يريد الأداء، يجحد يغصب يغصب، وإما له حجة ولكنه عنده ما يمنعه من الوصول إلى الحاكم في ضرر ومشقة، قال للضرر والمشقة ده ضرر أيضا، إحنا بين الضررين الآن، ضرر زي كما تثيره أنت الآن أنه قد يتعلل بذلك متعلل فيعتدي على أموال الغير تحت زعم أنه أخذها منه، ضرر الآخر تضيع أموال الناس. فنحن ضريرا، نحن بين ضررين، فإذا وقعنا بين ضررين ماذا نفعل، وعلى ما تدل الأدلة الشرعية على ارتكاب أخف الضرر؟ يعني الدائن يعني مصير على نفسه، يعني عندما يعطي الإنسان دين وهو يعني يشهد عليه، إذا لم يشهد عليه فكما قلنا يعني قررنا احنا مغفلين، يعني فأين أين الغفلة التغفير يعني الذي في ذلك؟ هو أعطى الإنسان دينا ولم يشهد عليه، ما ذنبه؟ ما ذنبه في ايه؟ هو ماذا فعل؟ ما ذنبه في ايه بقى؟ يلا ما ذنبه في ايه؟ هو انا رحت اعتديت على ماله بغير حق ولا بحق؟ يعني اقصد يعني لو سمحت رد على هذا السؤال، ما ذنبه في ايه؟ ده هو ده حضرة المدين، الدائن المدين دوت هو المعتدي، ده كلفني الدائن اخذ حقه، هو يمكن الدائن لم ياخذ حقه، مسألة المعنى الانسان الذي اعطى الدين يعني اخذ ما لهم من عند الدائن الذي يلحقه، ثم اليس من حق الدائن ان يرفع عليه دعوه مثلا ان اوقع اعتداء على حقه بدون مبرر؟ بدون مبرر لما هو امتنع، ليس للدائن اصلا حجه، فيمكن للمدعي ممكن جدا ان هو يروح يفتري عليه الكذب، او يفتري عليه الكذب صحيح؟ ممكن، فانما هي قطعه من النار فليأخذها او ليدعها، وهكذا وهكذا من غير حتى اعتداء على فكرة. يعني ممكن واحد وديع يذهب للقاضي ويقول يا حظ القاضي هذه ملكي، جاء لأخذ مني ملكي، وهذه ملكي والدليل اليد، ولا في أي اعتداء ولا شيء، أنا بعد أن أودعت زيدا وديعة جئت أطالبه بها فقال اذهب عني، ماذا تريد مني؟ هذه ملكي، ويذهب للقاضي ويقول ادفع عني هذا الصائل، يريد أن يأخذ مني ملكي والدليل اليد، ماذا يفعل القاضي؟ بس ثم ماذا يحدث يوم القيامة؟ يصلى والعياذ بالله نار جهنم. تفضل. أيوة يعني يوم أكثر ضررا أن يشعر أو نعطي ذريعة لكل من يريد أن يصل على بال غيري، أم أن نضيع حق الدائن؟ يعني ضرر من الاثنين، إما أن ضيق على الإنسان أنا كشخص أو ضيق على المجتمع ككل، إنه كل من يريد أن يعتدي على أمر غيره يقول هذا مالي وبيضحك. جميل. الأكثر ضررا تضيع أموال الناس. الأكثر ضررا هو تضيع أموال الناس. الذي هو حري بالشريعة أن تفعله أو بالقانون أن يفعله أن يحظر على أموال الناس. يعني أنا مشرع خلاص، علي أن أن أن, أن أن أفعل كل السبل وأقنن كل القوانين التي أحافظ بها على أموال الناس، ومن يعتدي يلقى جزاء. بس يعني من هناك من سيذهب ليأخذ حقه بناء على هذا القانون الإلهي، وهو يأخذ حقه يضبط فيوضع في السجن، يضبط فيعاق، يضبط فيقطع يده لأنه ليس عنده حجة. وذلك حذرناه إن خشيت ضررا فلا تفعل، لكن كيف تضيع أموال الناس؟ كيف تدعي أنك شريعة وأنك عندك القانون وأنك تضبط المجتمع وأنت لا تحافظ على أموال الناس؟ ولكن يعني الشريعة وضعت له يعني ضوابط عندما يريد أن يعطي مالا للغير هو لم يلتزم به أبدا، الشريعة ندبته إلى ذلك ندبا. وبالمناسبة خلينا أشهدنا، يعني فعل المطلوب منه وأشهد رغم أنه مندوب، أشهد خلاص، ومع ذلك مات الشاهدان، ومع ذلك امتنع الشاهدان عن الشهادة، ومع ذلك غاب الشاهدان، ومع ذلك نسي الشاهدان. احتمالات لا حصر لها كثيرة جدا. ماذا يفيد الشاهدان في المسألة؟ صعب الوصول إلى القاضي، يعني حتى أصل موجودان الشاهدان موجودان وإلى آخره، لكنه صعب الوصول إلى القاضي. أخذ حقي ولا أخذ حقي؟ أخذه ولا أخذه؟ وحضرته ممتنع، أخذه ولا أخذه؟ طالبته به ورفض، أخذه ولا أخذه؟ وأنا لا أخشى ضررا، خذه. يعني الذي تخشاه أنت، تخشى أن يذهب بعض المواطنين، بعض الناس ليأخذوا أموال غيرهم تحت زعم أنها أموالهم. ممكن يفعلوا هذا لو هو يعني عنده حب الاعتداء، فسيذهب ويفعل هذا من غير حاجة إلى ذريعة. زي ما بيقولوا دلوقتي مع المقاومة الفلسطينية، يقولون بلاش الصواريخ إياها البلاستيك اسمها إيه العبثية ومشكلة، عشان دي بتجعل ذريعة لليهود اللي يضربوكم. ذريعة إيه؟ هم بيضربوا من غير حاجة. يعني هم اليهود مستنيين الصواريخ المضحكة بتاعت حماس بزعمهم، يعني طبعا ده كلام منافقين، يعني مستنيين هذه الذريعة علشان يعتدوا اليهود. مش مستنيين، لا امريكا مستنيه ولا اسرائيل مستنيه، والدليل انها بتضرب من قبل ما يحصل الصواريخ العبثيه تحت زعمه، والدليل ان اللي ما بيطلع المكان اللي بيطلعش منه الصواريخ وهي الضفه الغربيه بتضرب كل يوم وبيأسرون منها كل يوم وعايشينهم في ضنك وجدار عازل كل يوم. فعايز اقول لحضرتك ان الشخص او المواطن او المكلف الذي عنده يعني حب العدوان سيفعل من غير ذريعة. أما أنا لا أشكك في أن هذا قد يعطيه، قد يساعده، قد يساعده، قد يساعده في الوصول إلى مطلوبه الآثم أو مطلوبه المجرب، قد يساعده. لكن أنا أقارن بين تضييع أموال الناس التي هي من مهام الشريعة أن تحافظ عليها، من أعظم مهام الشريعة أن تحافظ عليها، من المطالب الخمسة، حافظ على الدين والعرض والمال، والمال من ضمن المطالب الخمسة والتي بها قوام الناس، لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بين خيرتين، أن أضيع هذه الأموال وبين أن أقع في مساعدة لبعض من خربت ذممهم وفسدت نياتهم، فارتكبت اخف الضرر. احنا في الفقه بنقول ان مساله اللص الظريف، السارق الظريف اللي بعد ما بيسرق بيقول ظننت انها ملكي، اخذ من الحرز، فتح الحرز مثله واخذ من داخل الحرز، اخذ ما يقطع به يده، ثم قال عند القاضي ظننتها ملكي، ظننتها ملك ابي. مجرد أن يقول هذه كلمة لا يقطع. هل هذه دعوة من الفقه ومن العلم للناس ليذهبوا فيسرقوا ويلقنوا حججهم؟ أبدا، لأن من يريد أن يسرق سيفعل. في النهاية الله تعالى هو رقيب، الله تعالى سيوقعه بشر أعماله، الله تعالى سيمنعه من أن ينطق بهذا، الله تعالى أشياء كثيرة في النهاية في آخرة، وهذا كله على يعني يدل على أن هناك في آخرة. لا يمكن ضبط المجتمع، لا يمكن إلا بوجود الآخرة، لا يمكن، ليس هناك قوانين يمكن أن تضبط المجتمع بدون أن يكون هناك عقاب أخروي، وفي خوف من العقاب الأخروي. شريعتنا والحمد لله ولله المنة، رضينا بالله ربا والإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا. الشريعة موافقة للفطرة، والفطرة أن الإنسان لن يستقيم حاله إلا إذا كان يخشى في الدنيا وفي الآخرة، يخشى من العقاب الدنيوي وأخروي معا. أما الخشية من العقاب الدنيوي فقط فلن يكون، لن ينضبط المجتمع، والأدلة شاهدة وصارخة على فساد المجتمعات التي لا تؤمن بالآخرة مهما وضعت لها من قوانين ومهما ادعت من حضور. فدائما سيبقى سيف الشرع، سيف العقاب الأخروي مسلطا لضبط أحوال الناس، أما العقاب الدنيوي فقط لن يضبط شيئا. أن هناك من سيسول له نفسه أن يذهب لأنه تسول له شياطينه أنه لن يرى ولن يسمع، وأن الجريمة المكتملة التي لم يفعلها أحد سيفعله هو، الجريمة الكاملة هو الذي سيفعلها، يقرأ القصص ويأخذ خبرة بمن سبقه، فيجد أن كل معتد وقع في خطأ، فشيطانه يسول له أنه سيتجنب هذا الخطأ ويذهب، وهو عنده أمل كبير في أنه لا يقع فيما وقع فيه غيره من أخطاء. كل ذلك لأنه لا يراعي الله سبحانه وتعالى ولا عين الله سبحانه وتعالى ولا يستحي من الله سبحانه وتعالى. فالمسألة مش مسألة من يرى ومن لا يرى من البشر والأجهزة المراقبة وكذا، والمسألة مسألة في النهاية عين الله تعالى ومراقبة الله تعالى، بحيث يصل الشرع الشريف بقوانينه إلى أن يربي المكلفين على أن يفعلوا حتى ولو لم يروا من البشر جميعا. فالمكلف يفعل حتى ولم لو لم يره أحد ولم يسمعه أحد، يفعل الخير ويجتنب المعصية ويجتنب المنكر حتى ولو لم يره أحد، خوفا من الله تعالى. هذا هو المطلوب. نعم. يعني الاستخلال بأخذ القصاص المنفق بعد أن يحكم القاضي القصاص قبل أن يحكم القاضي القصاص، يعني أفترضنا أن الإنسان الله طبعا طبعا قتله قبل أن يحكم القاضي يقتص منه. طبعا أكيد أكيد. كالمثال الذي قلناه أمس، لو رأيت من يقتل أبي فذهبت وقتلته قصاصا يقتص منه قبل أن يحكم القاضي. لكن لو حكم القاضي نعم أن هذا هو القاتل، وقبل أن يحكم بتنفيذ الحكم فيه ويمكن أولياء الدم منه، فذهب أحد أولياء الدم واقتص منه، هنا بقى لا يقتص من هذا القاتل الأخير يعني، ولكنه يعذر للافتيات على الإمام ويأسف. لكن لو تجرأ وفعل هذا قبل حكم القاضي بثبوت التهمة أصلا عليه يقص منه طبعا بالتأكيد. وعلى فكرة بيني وبين الله أنا مش بس عشان في الدنيا، يعني لا تظن أن هذه أحكام دنيوية يعني من أجل الدنيا وعدم ثبوت التهمة عند القاضي، لا، حتى بيني وبين الله أنا آسف، أنا قاتل عند الله مش في الدنيا فقط. يعني أنا لما ذهبت وقتلت قاتل أبي الذي رأيته يقتل أبي قبل أن يحكم القاضي بأنه قاتل فعلا، أنا عند الله قاتل، لأنه قد يقتله بحق، قد يقتله وهو مسكران، قد يقتله وهو مبرسم وأنا لا أدري. وكذلك الزنا ومشاكل، قد يظهر لك في عينك أنت أنه زان وهو في الحقيقة يطأ وطأ شبهة عند الله وأنت لا تدري، لم يحقق في القضية، فأنت جعلت نفسك قاضيا ومنفذا للحكم في نفس الوقت، كيف لك ذلك؟ لم تعطيه فرصة للدفاع عن نفسه، لم تعطيه فرصة لينكر ليقر ليأتي ببينة، هكذا تكون الأمور. سيدنا حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل رسالة، وسيدنا عمر قال دعني أقتل أو أقطع عنق هذا المنافق، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حجته ووجد أن له وجها، أو إن كان غير مقبول لكن له وجه يجعله لا يتدرك والعياذ بالله إلى دركة النفاق، له وجه. فعلة واحدة تجعل صاحبها منافقا والعياذ بالله مستحقا للدرك الأسفل من النار، وهي نفسها لا تجعله منافقا إن كان له وجه. كلمة يقولها تكون سبا للدين فيكون كفرا وردة والعياذ بالله، وهي نفس الكلمة يقولها شخص آخر لأنه لا يعلم معناها، لأنه كان مغضبا خارجا عن عقله، لأنه كان يريد أن يقذع في السباب أو ما شابه ولا يقصدها، فلا يكون مرتدا. هي كلمة واحدة سمعها كل الناس لا شك في أنها خرجت من فيه، هل بمجرد سماعك أنت لها تحكم عليه بالردة؟ كما كالمسألة بتاعت فرج فودة التي تريد أن تدخلنا فيها بغير حق، فهو نفسه اللي راح قتله ده عاين نفسه قاضيا، وخاصة أن العلماء قالوا أنه مرتد، يعني قالوا أنه مرتد اللي هو إزاي يعني مرتد، أقوال وأقوال مرتد، علماء علوم العالم لا يقول على شخص مرتد الا لما يستتيبه. فرق بين الفاظ المرتد وطريقه المرتد وافعال المرتد وبين ثبوت التهمه على شخص بعينه. لا يحكم عليه بالرده الا بعد الاستتابه، لا يحكم عليه بحد الرده. خلاص هنقول عليه انه مرتد، ماشي، ما فيش مانع حتى على عينه بعد ان يصر. الراجل مصر خلاص، بس قدام القاضي بقى الكلام ده عند القاضي. القاضي هو الذي يستتيبه ثم يحكم عليه، لكن العالم ينصب نفسه قاضيا فيحكم. عالم يحكم اذا كان قاضي، اما اذا كان قاضي العالم لا يحكم. غيره من المثقفين مثلا لا يحكم، طلبة العلم حكم للقاضي، القاضي له مجلس. حتى القاضي نفسه لا يجلس على المقهى ويحكم، لابد من مجلس القضاء. البيع مسألتين، هل الغرض من البيع ان هو ياخذ حقه يعني يشتري جنس حقي، ولا هي غايه في التملك؟ لا غايه في التملك، لا يتملك الا ان يبيع وياخذ جنس حقي، لانه مستطيع ان ياخذ جنس حقي. اما ان يبقى، لان كما ترى انه ممكن يكون اكثر من حقي فيبيع فيجد انه زاد من حقه فيعيد اليه الباقي. لا، لابد من البيع حتى يصل جنس حقه. كل هذا من العداله، لابد من البيع طبعا. نعم، في الضروره والحاجه تنزل مزيد الضروره، قاعده عامه، الحاجه تنزل مزيد الضروره. حاجه عامه كانت او خاصه، قاعده من قواعد الفقه. نعم. لابد من الرفع الى الحاكم ولو محكما. الحاكم يعني القاضي، والمحكم يعني ليس قاضيا معينا من قبل الوالي او الامير او الخليفه، حاكم. نحن اتفقنا عليه، شخص له مواصفات القاضي ولكنه لم يعين، حكمناه يعني تحاكمنا اليه يرفع الخلاف. نعم. وان كان غير جنس حقي اشترى به جنس حقي ثم تملكه ولا ياخذ فوق حقي. ثم تملكه، يرد على كلام الشيخ سعد انه لا يتملكه الا بعد ما يبيع. نعم. ولا ياخذ فوق حقه ان امكن الانتصار عليه. لا ياخذ من المدين فوق حقه ان امكن اقتصاره عليه، اي على حقه. فإن لم يمكن أخذ فوق حقه صحيح. ولا تضمن الزيادة. صح، الزيادة يعني لو تلفت الزيادة لا يضمن، لأنها أخذه بحق. نعم. لأنه أخذه بحق وبيقول لي أنا حقي عند هذا الرجل، وهذا الرجل يمنعني حقي ويرفض أن يرده إلي، فسلطني الشرع. قلت له خلاص أنا الشرع. قلت له روح اذهب وخذ حق، فذهب فلم يجد إلا زيادة عن حقي، حقه مثلا 10 فوجد ما عند المدين من المالية 15، ماشي، عنده سيارة مثلا بزيادة عن حقه، حق لا يتجزأ مثلا، أو حتى يتجزأ بس لا يستطيع أن يأخذه إلا بهذه الصورة، كما لو كان مثلا في صندوق، لأنه يعني قد يكون يقبل التجزؤ ولكن لا أستطيع أن أخذه إلا صندوقا كاملا. خلاص، فأخذته كاملا بهذه الطريقة وهو فوق حقي، لأني لا أستطيع التوصل إلى حقي إلا بأخذ فوق حقي. خلاص، فلما أخذته بتسليط الشرع ولا شهوة وتسليط الشرع، جميل، فما وصلت إليه ووضعت عليه يدي بتسليط الشرع لا يضمني فيه الشرع، لا يسمح لي ويقول لي مسموح لك بأخذ فوق حقك ثم يطالبني بالضمان. أنا أخذته لم أخذه إلا بإذن الشرع، فبعد أن أذن لي يبقى لا يطالبني بالضمان إذا تلف بغير حق، بغير تقصير مني. هذه الزيادة تلفت بغير تقصير مني، أكون ضامنا؟ لا، مش ضامن. لما نشرط حقي هو براءة لذمته. ما هو أنا لم أتسلط عليه إلا بإذن الشرع، الشرع قال لي أنت لا تستطيع أن تتوصل إلى حقك إلا بأخذك لكل هذا، خذه. فلا يضمني ما أذن لي في أخذه، وإلا يكون بيحملني أعباء أنا لم أطالب بها أصلا، هو اللي قال لي خذها ثم يطالبني الشرع بعد ذلك بأن أضمن؟ نطلب من المتفق نعم. استنى لما يخلص تسمع عشان افهم انت عايز ايه، مش فاهم انت عايز تقول ايه. نعم. فرض المسألة المال لم يتلف، طيب وهو معه زيادة ليس حقا له، لما لم نطالبه وجوبا انه يرد هذه الزيادة؟ طلبناه والله وجوبا، موجود في الكتاب انه هيرد الزيادة، يعني فقط في التلف. هيرد الزيادة بالتأكيد، بالتأكيد هيرد الزيادة. انت فاكره هياخد الزيادة؟ انت قرينا الكلام لاخر وما قالش ياخد الزيادة، ده بيقول لي انا عشان اتوصل الى حقي لم اجد الا فوق حقي، فماذا افعل؟ قال له خذ فوق حقي، بس مش خذه على جهة التملك، خذه لتبيعه تأخذ حقك ترد الباقي على شكل هبة او غيره. كل ده موجود في الكتاب وقرناه امس. لكن قبل ان ابيعه او بعد ان بعته تلف، فهل علي ضمان؟ لا، ليس عليك ضمان. المسألة ضمان من ناحية التلف فقط، لكن ضمان حق إيصاله إلى صاحبه سواء لازم نعيد إليه الباقي. لا بد أن نعيد إليه الباقي، سواء أمكن التجزؤ أو لم يمكن. لو لم يمكن التجزؤ يحدث، لا بد أن نعيد إليه الباقي. لما نبيع نأخذ حقنا فقط ونعيد الباقي، ده شيء مفروغ منه. عايز تقول حاجة؟ صورة على شكل الهبة، صورة، مجرد صورة فقط، صورة فقط. زي ما بيجي أسئلة كتيرة، ان يجي واحد يقول والله انا يعني كنت بشتغل عند صاحب رب العمل واخذت مالا من غير حق، كنت افتح الخزنة واخذ مال من غير حق، والان لا استطيع ان اذهب واعترف له باني سارق او اني ناهب او اني كذا. نروح نقول له مثلا أعد إليه هذا المال، جزء من التوبة أن ترد الحق إلى أصحابه، ترد إليه هذا المال في صورة هبة، صورة هبة، خذ هذا لك أو بحوالة، بحوالة بريدية أو بأي شيء طريقة، بصورة فقط ولا يملك. أنت عايز حاجة؟ هنا في المسجد يعني؟ المكتب اللي جنبينا في عم علي الشيخ علي. نعم. وقع الموقع يعني خلاص بقى، يبقى تم القصاص فعلا، فلا يأتي واحد آخر من أولياء الدم يقول أنا أريد الدية، ذهب العين أريد الدية مثلا. من مين؟ ما وقع الموقع خلاص، يقول يعذر، بس هيقتص منه ويعذر كمان. هو قال يعذر، يأسم ويعذر لافتياتي على الإيمان بالتأكيد. غير ما كلمة وقع الموقع يبقى معناها حصل المطلوب. ترفع للحاكم، ترفع للحاكم، لأنه هنا بتكلم على استيفاء القصاص، مش بتكلم على القصاص، مش بتكلم على أنه هو ثابت عليه التهمة، لكن استيفاء القصاص بقى خلاص. احنا قلنا أن زيدا هذا هو القاتل وحبسناه. الحاكم، القاضي يعني، القاضي حكم بانه فعلا هو القاضي. لكن من الذي يستوفي القصاص؟ سينتخب بعض الناس من اولياء الدم، واحد هو اللي يقتله من اولياء الدم. قبل ان ينتخب جاء احد اولياء الدم من نفسه، من تلقاء نفسه، وقتله. استيفاء، استيفاء. مين؟ لا احنا، طب يلا نقرا العبارة. لا مش واخد بال حضرتك. بيقول يا سيدي: وذلك في غير عين ودين ومنفعة كقود. فراح استثنى وقال: نعم، ما استقل مستحق القود، شوف مستحق القود، باستيفائه. مستحق القود يبقى في قود. غلط، انت كنت معانا من اول الحصة، ما جيتش متأخر زي اللي جيبوا متأخرين. كنت معانا من اول الحصة وقلنا لعبد الرحمن انه لو رأى اباه يقتل بعينه لا يصح ان يقتله حتى عند الله، مش بس لانه الحاكم ما حكمش ده، حتى عند الله. وقلنا من شويه انه ممكن يكون سكران، ممكن يكون دي مسلط عليه بحق، ممكن يكون مبارسة، ممكن ممكن ممكن عنده شبهة ما، افتكروا فلان المرتد الى اخره، يعني عنده مجنون. في هذه اللحظة، وهو بيقتل اباه كان قد ذهب عقله. وارد ولا مش وارد؟ كان بيجيله جنون متقطع، ففي لحظة الجنون قتل هذا الرجل. انا ظننت انه عاقل، هذا يسوغ لي ان اقتله. مش قاتل هو يا ناس، ده مش قاتل، مش ده القاتل الشرعي، دي صورة قاتل يحتاج الى تحقيق. مش ده قلنا قبل قليل؟ اذا كان هذا الذي قلناه يبقى لا تسأل. لا، هذا الكلام الذي قلناه امس، استيفاء، هو عينه الذي قلناه امس. لكن الفرق في محمد دندراوي، امس كان نائما واليوم كان مستيقظا. نعم، مبرسم زي حضرتك كده، شارب حاجه. ايوه، ميه فيها حاجه اصفر كده. نعم، محشش يعني. ايوه، هذه المبرسم. نعم، تاني لو سمحت قول تاني. لو عهدنا الى ايه؟ ما ينفعش المشرع الامام يقول يخالف الشرع. الشرع سلطني، الشرع سلطني. هل ينفع الحاكم يقول يا جماعة ما حدش يبيع ولا يشتري؟ ما ينفعش. الشرع سلطني على أباح لي ذلك، ما ينفعش إن هو يمنعني. الحاكم يمنع الزواج مثلا؟ طيب، هو دلوقتي ظلم ليه ذلك مثلا على شخص وظلم فيه، احنا هنا بنقول ان هو يجوز ليه ان هو يروح يستفيد منه حتى لو في دم يصاب او كده. صحيح، ممكن نحط الاعمال او السلطه تحط قواعد تنظم العمليه دي، تنظم المباحات. لكن ما المباح للحاكم ان يقيد المباح، اذا كان هناك شيء مباح له ان يقيده، لكن ما يمنعش ما يجوز أصالة للناس. أكيد الحاكم جاي عشان ينفذ الشريعة، مش عشان يعطل الشريعة. الحاكم تصرفاته منوطة بالشرع الشريف، لازم يفعل ما يكون من الشرع، لا أن يأتي ليعطل الشرع، مش حاكم ده. نعم، هو الحاكم أن يحدد المباحات، قيد أن يقيد المباحات. استفسار من الجهة الأولى، من هو الحاكم والمقصود بالحاكم؟ الحاكم من هو الحاكم؟ يعني بيحكم الناس، يعني المتسلط اللي ربنا جعله حاكما على الناس، يقود الناس بالشرع الشريف إلى الله سبحانه وتعالى. من هو الحاكم؟ يعني من الرئيس الدولة، يعني الخليفة، يعني أمير المؤمنين، يعني الملك، يعني الأمير. مجموعة علمية يعني؟ عمر ما حد قال مجموعة علمية اسمها الحاكم. لكن قالوا أولياء الأمر، فسروا أولياء الأمر، طيب الله وطيب رسوله أولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم فسرت بالحاكم، فسرت بالعلماء. لكن محدش قال ان الحاكم اسمه المجموعة العلمية، محدش. يعني ايه المجموعة العلمية؟ المجموعة اللي بتحكم حاكم البلاد، رئيس البلاد، زعيم البلاد، امير البلاد، رئيس الانقلاب، اي حاجة. السؤال الثاني، حضرة العقيد كان نقيب، وبعد كده اول ما عمل الانقلاب بقى عقيد. اتفضل. السؤال الثاني هل يدخل في تقييد المباحات تحديد زواج بالنسبة للفتاة؟ لا طبعا، قطعا لا. لأن دوت يعني يعني مباح شرعا، فما لم تكن هناك ما لم يكن هناك ضرر فلا يجوز له أن يقيد بذلك. يقيد المباح إذا ثبت الضرر، إذا غلب على الظن بالتجربة وبالممارسة إن في ضرر يقع بسبب هذا ويكون مؤقتا بحصول الضرر، فإذا زال الضرر يبقى يعود الأمر إلى مكانه. هو التقييد الذي أناطته الشريعة به، أن يقيد المباح لا لشهوة ولا لهوى ولا لمطلق الرغبة في تقييد المباح، وإنما بحصول ضرر فعلا. وفي النهاية كل راع مسؤول عن رعيته، والله تعالى سائل كل راع عما استرعى. يسأل الأب في بيته، ما الأب ليه سلطة في البيت على زوجته وعلى أولاده، ممكن يسيء استخدام السلطة ممكن، لكن في النهاية في رقيب، في إله يراقب العبيد وسيحاكمهم في الدنيا والآخرة، سيحاكمهم في الآخرة المحاكمة الكبيرة، وفي الدنيا يبتليهم ليرجعوا، فإن لم يرجعوا يبقى في الآخرة يستوفي حقه منهم سبحانه وتعالى. ففي الرجل في بيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأمير على هو الحاكم يعني مسؤول عن رعيته، والمش عارف الرئيس العمل مسؤول عن رعيته، فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أساء استخدام السلطة سيعاقب. فالإجابة على سؤال حضرتك أنه يقيد المباح، ومنه هذه المسألة التي تطرحها حضرتك، إن كان هناك ضرر حقيقي، ضرر حقيقي، والضرر الحقيقي ده يثبت بالتجربة، بمرور السنين، بالدراسات، بكذا بكذا. فلما عملنا الدراسات وجدنا أن هذه المنطقة، هذا البلد في هذه في ظل ظروف معينة حصل ضرر معين، بيدعي حضرته أن الزيادة السكانية، بيدعي أن الزيادة السكانية مش عارف بتسبب إيه. طيب الكلام ده دعوة ولا ده يعني أهل الحل والعقد من العلماء والخبراء قالوا كده؟ احتمال قد وقد، انت متضايق من الحاكم قوي كده، قد وقد، فقد يكون مدعي بلا دليل وقد يكون عنده الدليل. اصل الاصل في الحاكم يكون مجتهد، الاصل فيه يكون مجتهد، والاصل في القاضي يكون مجتهد، والاصل لكن ما عادش فيه لا قاضي مجتهد ولا في حاكم مجتهد، محتاجين الى الجماعه المجتهده. فرجع الى الجماعه المجتهده اصاب ورشد، لم يرجع الى الجماعه المجتهده خاب وغوى. فالاصل انه بيرجع اذا هو مجتهد زي ما كان سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر والخلفاء الراشدون، وعلى الاقل انه يرجع الى المجتهدين من علماء الامه يستعين بهم، يبقى عنده حاشيه تساعده في اخذ القرارات حتى لا يكون صادرا عن هوى، حتى يكون بيحكم بالشرع الشريف، وانه لا يفعل الا ما فيه المصلحه لامته بناء على الشرع الشريف. بس فادي الحكايه. فقد يكون فعلا محتاج ان هو يحدد سن الزواج مش عارف الى اخره، وقد يكون يحتاج الى انه يتخير حتى في تخيره للقوانين، ياخذ من هنا من مذهب الشافعيه، من هنا من مذهب المالكيه، والمساله دي ياخذها من مذهب مش عارف الظاهريه، وهذه ياخذها من مذهب الزيديه، ايضا بالمصلحه لا بالهوى ولا بالتشهي. فده نوع من تقييد المباح، ده نوع ايضا من تقييد المباح، ان انا اخذ من هذا ولا اخذ من غيره، بدل ما يكون مثلا في اكثر من قاضي، قاضي مالكي وقاضي كذا وقاضي كذا، لا انا قلت قاضي شافعي فقط، ده نوع من تقييد المباح بس بالمصلحه. فليه عملت كده يا حاكم؟ قال والله لان البلد شافعيه، قال والله لان الشافعيه هنا في هذه الايام ايسر بالوضع المالي، الازمه الماليه اللي موجوده، لا بلاش من مثلا من الحنفيه مثلا، الملكيه بيشددوا شويه، واحد دلوقتي في ازمه خانقه مثلا يعني. فيكون عنده كمجتهد مسوغ مقبول، او كجماعه علميه زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه، اللي هو جماعه المجتهدين اللي هم الحاشيه اهل الحل والعقد، من الاصل فيهم ايضا ان يكونوا مجتهدين، لا بمجرد التشهي يعني. رفع سن الحضانه، ما اعرف الحاجات اللي بيقولوها كل شويه. ثم اذا زال المانع يعود الامر كما كان، لانه تقدر زي الضروره كده، تقدر بقدرها، لا يكون تشيعا ابديا، لانه جاء للحاجه فيزول بزوالها. هل في ضرر يقع على المرأة طيب سن الزواج؟ رأيي أنا الشخصي أضرار مش ضرر واحد، أضرار مش على المرأة فقط، على المرأة وعلى أهل المرأة وعلى الرجل وعلى كل حاجة. إذا كان رأيي الشخصي الذي لا قيمة له يعني أكيد أضرار. وما سنلغ من قانون الأيام الماضية بتقييد سن الزواج يوافق في رأيي أنا الشخصي الذي لا قيمة له؟ أو له قيمة؟ لا مش قيمة لنا، لا لا أظن، لكن هذا ليس تهمة لمن وافقوا على هذا من المشرعين، ليس تهمة يعني، لا نسيء الظن بهم، نحسن الظن بالناس رأيه. حتى لو كنت أنا لي حتى لازم أن مش المجتهدين بيختلفوا، حتى لو أنا يعني لي رأي معتبر، طبعا هو له رأي وإن خالفني أنا رأي صواب يحتمل خطأ ورأي خطأ يحتمل الصواب، فلا نسيء الظن بالناس خاصة لو كانوا من أهل الخير. ورأي أخذ رأي الدار في أي بالضبط أظن نعم. بس نوع الضرر على الإيه فندم؟ إيه الضرر اللي ممكن أحط في تحديد؟ الضرر اللي بيقع في رأيي أضرار كثيرة، منها صعوبة الزواج، صعوبة الزواج انه بدل ما بيبقى في شريحة كبيرة قابلة للزواج ضيقها، بدل ما كان بيزوج مثلا من 9 مليون امرأة صار الان انثى، يعني 9 مليون انثى صار بيزوج من شريحة اقل 7 مليون ولا 3 مليون ولا اي حد. الضرر الثاني ان هذه البنت الانثى اللي في فترة ما قبل 18 معرضة للانحراف سوء الأخلاق. ضرر الثالث المتوهم ده توهم عندي أنا، ضرر الثالث على الأسرة إن بعد بدل ما كانت حتتزوج وتكون في كفالة وفي نفقة الزوج صارت لا زالت عبئا على الأب عايز ينتهي منها وهكذا. ضرر الرابع خد عندك ضرر الرابع إن المجتمع متسلط على النشأ وعلى الأطفال ذكورا وإناثا بتوجهاته الإعلامية وغيرها يعني المجتمعية عموما، فالزوج بهذه الطريقة يخلص إلى أنثى وقعت تحت هذا التأثير المجتمعي بعد ما تكون خلاص تشبعت من هذا، ولو أخذها في سن مبكرة لجنبها هذا إلى آخره. خذ عندك أهم من في رأيي برضو أهم من هذا وهذا الحرية الشخصية يا أخي، الحرية الشخصية يعني أنت كده تقيد الحرية الشخصية، وده من حتى الكفار أنفسهم يعني يقاتلون في سبيل الحفاظ على الحرية الشخصية، حتى يسوغون لأنفسهم الكريهة البغيضة أن يسبوا أنبياء الله تعالى تحت دعوة الحرية الشخصية، فتحت دعوة الحرية الشخصية يسبون الأديان والذات الإلهية قاتلهم الله، والأنبياء المشرفين وفي نفس الوقت يبيحون لأنفسهم تقييد الحرية الشخصية تحت زعم الحفاظ على طفولة البنت والولد، الحفاظ على طفولة انه ياخذ راحته، في ان البنت النهارده ولد في انجلترا عنده 13 سنة اب، 13 سنة اب ولم يتزوج. الله، يعني هو طفل وبين ايدي طفل من سفاح، يعني من سفاح، طب ما تجوزوا. ففي في تخبط في قانونهم الارضي، ان هو بيبيح لنفسه او يعني تحت زعم الحرية اترك الاطفال في هذه السن، في حين انه يترتب على فعله خروج عن الحرية. طب انا من حريتي ايضا اتزوج، زي من حريتي ان اسافح والعياذ بالله، من حريتي ان اتزوج، لماذا تمنعني من هذا؟ هنا تحت زعم الحرية اتركه وهنا من تحت ده ومن غير حريه امنعه، وده يقيد حريته، فيتخيرون بقى في الحريه المزعومه التي يدعونها، يتخيرون. نعم نكمل فقه بقى. فقه يلا. ان لم يكن المدين متعديا كما لو كان طفلا او مجنونا، يعني انا ذهبت لاخذ حقي الذي عند الطفل، حقي الذي عند المجنون، المجنون ليس متعديا، يعني لو كان عاقلا لطالبته فقال لي عيني اعطيك عيني مش اعطيك بس، يبقى هذا لا يصلي، مش احنا اشترطنا ان لا يكون ممتنعا من ادائه، لو كان غير ممتنع من ادائه لا يجوز استقل باخذي، صح؟ لا اخذ ولا استقل بالاخذ الا اذا كان ممتنعا من الاداء، صح؟ طب الان هو طفل او مجنون، صلطني الشرع الاخذ منه، لكن لا اثقب له جدارا ولا انقب له مش عارف بابا ولا اقطع له ثوبا لانه غير متعدي. غير متعدي يعني غير مانع، لا يمنعني من اخذ مالي، لا يمنعني من اخذ مالي، هو الشرع سلطني ان اخذ مالي الذي عند الطفل او مال الذي عند المجنون، شخص عاملني في عقلي، شخص عاملني وهو عاقل واخذ مني المال، ثم والعياذ بالله جن الاصل اخذ منه حق، منه حقي الان، وليه لا يعترف بذلك، لم يولى له ولي بعد، لم يضع له الحاكم وليا بعد او وصيا، فالشرع سلطني ان اخذ حقي منه، لكن بشرط الا اسقب له جدارا ولا اسقب له بابا ولا اقطع له ثوبا او ما شابه، لانه غير متعدي الان، هو غير متعدي، لو كان عاقلا وطلبته لاعطاني، لم يمنعني، واذا كان لا يمنعني يبقى لا يحق لي ان اخذ الا بمطالب الحاكم. كل الكلام في المدين، كل الكلام في المدين. كان غائبا، كان غائبا، كله في الكلام في المدين. الذي يسقط الجدار هو الدائم. نعم، لكن عندما يسقط الجدار يعني في عجلته هو كسر كل الجدار، لا يستطيع الوصول الى حقه الا بسقط الجدار، فيفعل ما يتوصل به الى الحق ولا يتعدى. نعم، لكن لو فعل غير ذلك اكثر من ذلك هل يضمن؟ يضمن طبعا، لانه متعدي كده، استطيع الا اقطع، فاذا قطعت ولو شيئا صغيرا يبقى يحرم عليه، يعني أستطيع أن أضع يدي في جيبي أخرج الأشياء، فلماذا أقطع عن الاستو؟ إن كان خطأ بعجلة مثلا يضمن، ضرورة تقدر بقدرها. هذه كلها على سبيل الرخص، فلا يتوسع في الرخص. قوله إن عرف عدالتها أي أو كانت معدلة، يبقى يجب على القاضي أن يحكم للمدعي إذا طلب منه الحكم، إذا أتى له ببينة إما معدلة أو عرف القاضي عدالتها، يجب عليه، فإن لم تكن معدلة ولا عرف عدالتها يجب عليه أن يطلب عدالتها، أن يبحث عن عدالتها. وقوله وإلا أي وإن لم يعرف عدالتها ولم تكن معدلة طلب تزكيتها أي وجوبا، وإن لم يطعن الخصم فيها، قال لأن التزكية حق لله تعالى كما مر، يعني المدعى عليه لم يطعن، المدعي أتى بشاهدين والمدعى عليه قال لا ده زي الفل ليس فاسقين ولا شيء، ده مزكيان عندي، هما مزكيان عندي، ده مين ده المدعى عليه، فالقاضي يأخذ بهذا لا، لابد من طلب التزكية، لماذا؟ لأنه ليس حقا محصورا على المدعى عليه بل حق لله تعالى، فيجب عليه أن يبحث عن عدالة الشاهدين اللذين لم يعدلا عنده ولم يعرف عدالتهما حتى ولو لم يطعن الخصم فيها، الخصم هنا اللي هو المدعى عليه. تفضل. معدلة يعني في قبل أن يأتي إلى، هي من ضمن قائمة الشهود العدول الذين أتى عليهم القاضي وقد عرف أنهم عدول، لا يطبق، لا يطبق. الشاهد لا يشترط فيه العدالة في القانون الوضعي، لا يشترط فيه العدالة وبيحلفه وخلص. نعم. وإن لم يكن له بينة، أي تقبل شهادتها بأن لم يكن له بينة أصلا. وإن لم يكن له بينة فالقول قول المدعى عليه. قوله وإن لم يكن له بينة أي تقبل شهادة، بينة تقبل شهادتها. الصورة بأن لم يكن له بينة أصلا، أو له بينة لا تقبل، أو له بينة لا تقبل شهادتها لكونها مجروحة فهي كالعدم. يبقى صورتان، مدعي أتى بشاهدين غير مقبولين أو لم يأتي بشهود، في الحالتين القول قول المدعى عليه بيمينه. قال فالقول قول المدعى عليه بيمينه أي فيصدق بيمينه، فيصدق أي المدعى عليه بيمينه، باستثناء قال إلا في اللعان والقسامة. إذا اقترن بدعوى الدم لوس فاليمين في جانب المدعي فيهما. هنا بقى استثناءان، سنعرف إن شاء الله لاحقا أن هناك استثناء ثالث بل ورابع، يكون اليمين في جانب المدعي لا في جانب المدعى عليه. الآن المحشي يقول الاستثناءان في حالة اللعان، حالة القسامة. اللعان الزوج يقذف امرأته بالزنا وهو الذي يحلف أربعة أيمان، خمسة أيمان. كذلك القسامة، المدعون يقسمون خمسين يمينا بأن فلان هو القاتل بشرط أن يكون هناك لوث، يعني قرين، لوث أي قرين. إلا في اللعان والقسامة إذا اقترن بدعوى الدم، يعني في مسألة القسامة لوث أي قرينة، فاليمين في جانب المدعي فيهما. قال ولا يمهل المدعى عليه حين عرض اليمين عليه إلا برضا المدعي، لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين. إذا وجه إليه القاضي طلب اليمين، وجه للمدعي طلب اليمين، لا يمهل. لماذا؟ لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين، إما أن يقر بدعوى المدعي وإما أن يأتي باليمين، ولا ثالث لهما، ولا يمهل إلا إذا وافق المدعي أن يمهل، فيمهله ولو إلى نهاية العمر. قال وإن استمهل، أي المدعى عليه، وإن استمهل في ابتداء الجواب لعذر بعد الدعوى عليه أمهل إلى آخر مجلس القاضي إن شاء القاضي على المعتمد كما جرى عليه ابن المقري. وقيل إن شاء المدعي، وهو ضعيف لأن مشيئة المدعي لا تتقيد بالمجلس، بل له إمهاله أبدا، بل له الانصراف وترك الخصومة بالكلية. يبقى مرة أخرى، المدعى عليه لو طلب المهلة، إن استمهل، إذا استمهل يعني طلب المهلة في ابتداء الجواب، قال والله سأجيب بس اتركوني قليلا، قليلا دي نهايتها نهاية المجلس بإذن القاضي، لا يجب على القاضي أن يمهله، لكن يجوز له أن يمهله إلى نهاية المجلس. قيل بإذن المدعي، هذا غير صحيح، لأن المدعي له أن يمهله إلى نهاية العمر، بل له أن يترك الخصومة بالكلية، لكن الذي له أن يمهله إلى نهاية المجلس هو القاضي ولا يزيد على ذلك. وإن استمهل، أي وإن استمهل المدعى عليه في ابتداء الجواب وبشرط أن يكون معذورا لعذر، قال والله سأتكلم ولكن أنا عندي ناس الآن، أنا أفكر، أنا أريد أن أستفتي، أريد أن أطلب شهود سيحضرون إلى آخره، شهود نفي يعني له، لعذر بعد الدعوة عليه، استمهل بعد الدعوة، يبقى لابد أن يكون الاستمهال بعد الدعوة لا قبلها، بعد دعوى المدعي. أمهل إلى آخر مجلس القاضي إن شاء القاضي، على المعتمد، يعني هل يجب على القاضي أن يمهله ولا لا يجب عليه؟ المعتمد أنه لا يجب عليه، بل الأمر راجع إليه في ذلك بغير وجوب، كما جرى عليه ابن المقري. وقيل إن شاء المدعي، يبقى على المعتمد يعني من خلاف، هل هذا للقاضي ولا للمدعي؟ المعتمد أنه للقاضي، والقول الضعيف أنه للمدعي، وهو ضعيف لأن مشيئة المدعي لا تتقيد بالمجلس، بل له إمهاله أبدا، بل له أبدا يعني إلى نهاية العمر، بل له الانصراف وترك الخصومة بالكل. قال: وإذا استمهل بعد إقامة البينة عليه ليأتي بدافع من أداء أو إبراء أمهل ثلاثة من الأيام. لماذا؟ لماذا خصوص الثلاثة؟ قال: لأنها مدة قريبة لا يعظم فيها الضرر، وقد يحتاج لمثلها في إقامة البينة للبحث عن شهود. النسخة القديمة للبحث، مفيش واو يعني، للبحث عن الشهود. طيب، يبقى الأول تكلم على ما حالة الادعاء، وأنه إذا استمهل يمهل بإذن القاضي إلى نهاية المجلس. الآن يتكلم على استمهاله بعد سماع بينة المدعي، هذه مسألة أخرى. استمهال طلب المهلة من المدعي عليه يطلب المهلة، بس بعد إقامة البينة، بعد إقامة بينة المدعي لا قبلها. قال: وإذا استمهل بعد إقامة البينة عليه ليأتي، يبقى له ابن دينار، له غرض، ليأتي بدافع من أداء أو إبراء. أداء يعني ما عليه من الدين مثلا أو المال، أو إبراء يعني يطلب من المدعي أن يبرئه. نعم، عدد سطر أنا آسف. طيب خلاص، اللي هي وإيه السطر بقى؟ واقفين عن البحث عن الشهود ويمين المدعى هو سطر خلاص حصل خير. نعم، ما يدفع الخصومة. وإذا استمهل بعد إقامة البينة، إذا استمهل المدعى عليه بعد إقامة البينة يعني بعد سماع شهود المدعي ليأتي بعد إقامة البينة عليه على المدعى عليه ليأتي بدافع يعني ما يدفع الخصومة من أداء أو إبراء. أداء يعني يؤدي ما طلب به من مال، أو إبراء يعني إبراء المدعي لله بأن يطلب منه أن يبرئه وتنتهي الخصومة. أمهلة مدة أقصاها ثلاثة أيام. لماذا خصوص الثلاثة وليس أكثر من ثلاثة؟ قال: لأنها مدة قريبة لا يعظم فيها الضرر، يعني على المدعي، لأنها مدة قريبة لا يعظم فيها الضرر أي على المدعي. وقد يحتاج لمثلها في إقامة البينة للبحث عن الشهود. قد يحتاج لمثلها اللي هي ثلاثة أيام في إقامة البينة من المدعي للبحث عن الشهود، كما أننا إذا استمهلنا المدعي لإقامة البينة للبحث عن شهود إقامة البينة أمهلناه ثلاثة أيام، فكذلك إذا استمهلنا المدعي عليه لبحث عن دافع من أداء أو إبراء نمهله أيضا ثلاثة أيام، ليحصل التوازن بين المدعي والمدعى عليه أمام القاضي. الدافع من إبراء يعني يأتي ببينة تدل على أنه أبراء، أن المدعي أبراء، بدافع من أداء أو إبراء يعني يأتي بدافع يعني ببينة تثبت أنه إما أدى أو إما حضرة المدعي أبراء، ليأتي بدافع من أداء أو إبراء يعني ليأتي بشهود يدفعون هذه الدعوة ويقولون أن المدعى عليه قد أدى، أو يقولون أن المدعي قد أبرأ. بدافع يعني بشهود يدفعون عنه هذه التهمة ويثبتون أنه إما أدى فعلا ما يدعي المدعي أنه عليه، وإما أن المدعي قد أبرأه من هذا. وصلنا؟ قال: ويمين المدعى عليه تقطع الخصومة ولا تسقط الحق، فتسمع بينة المدعي بعده ولا يعذر بالزاي ولا بالزال عند النسخة القديمة. النسخة القديمة، انت مش نسخة قديمة خالص، بالزال ولا بالزاي؟ زاي، ايوه كده، يعذر. النسخة القديمة الثانية فين؟ بالزاي. شكرا. ولا يعذر الحالف لاحتمال نسيانه خلافا لما يفعله جهالة القضاء. يقول تاني: ويمين المدعى عليه تقطع الخصومة ولا تسقط الحق. احنا الان قلنا ايه؟ ان المدعي لم يأتي بالبينة، فنذهب الى المدعى عليه ونستحلفه، قاضي يستحلف المدعى عليه ويصدقه بيمينه. طيب، حلف المدعى عليه يمين الإنكار، اليمين على من أنكر، فيحلف أنه ليس عليه هذا الحق. هل هذا اليمين من المدعى عليه تقطع الخصومة؟ قال: تقطع الخصومة. طب تسقط الحق؟ قال: لا تسقط الحق. تقطع الخصومة معناه إيه؟ انتهت القضية، وحضرة القاضي يقول: أنت بريء ولا حق لك يا حضرة المدعي، لكن ليس لك الحق الآن فقط، لا حق لك الآن، لكن لا أمنعك من أن تأتي غدا، تأتي اليوم، تأتي بعد سنة، بعد 10 سنين، وتدعي على نفس القضية مرة أخرى، فلا تسقط الحق لكنها تقطع الخصومة. يعني حضرة القاضي بمجرد ما يحلف المدعى عليه يمين الإنكار انقطعت الخصومة، يحكم بأنه بريء من هذه التهمة الآن. كلمة الآن دي معناها أنها لا تسقط الحق، يعني تبقي الباب مشرعا مفتوحا ليدعي مرة أخرى في نفس القضية. اليوم ليس معه بينة، ممكن غدا يأتي معه بينة، أو حتى بلا بينة، لا يشترط أن يأتي ببينة. هذه اليوم لم يأتي ببينة، فكانت اليمين على من أنكر، غدا يأتي ببينة، أو غدا يقول ربما يخاف المدعى عليه ولا يحلف. المدعى يقول: اليوم تجرأ على الحلفان، تجرأ على اليمين، لكن قد يرى منه غدا حالا جيدة مع الله تجعله يطمئن أنه ربما لو طلب منه اليمين لا يتجرأ على اليمين، يجرب حظه. فلا تسقط الحق بالكلية، وإنما تقطع الخصومة يعني آنيا، يعني حاليا. ويمين المدعى عليه تقطع الخصومة ولا تسقط الحق، فتسمع بينة المدعي بعده. يمكن مرة أخرى أن يأتي المدعي ويقول: أنا عندي بينة أريد أن أقيمها، فيسمع منه القاضي. فلو جاء بالبينة وسمع شاهدان يقولان: نعم صحيح، هذا الرجل حق عند هذا الرجل، هل بعدما حلف المدعى عليه وجاءت البينة تخالف اليمين؟ البينة تثبت الحق واليمين تنفي الحق، هل نعذر بقى هذا المدعى عليه لأنه حلف خلافا لما هو ظاهر بالبينة؟ لا نعذره. جهلة القضاء كما يقول الشيخ، جهلة القضاء يعذرون الحالف. الحالف اللي هو المدعى عليه قال: والله ليس له حق عندي، فتأتي بعد ذلك بينة المدعي تقول: نعم بل له حق عندك، فيأتي جهلة القضاء، قاضي جاهل، يعذر اليمين، يعذر صاحب اليمين اللي هو المدعى عليه. قال: لاحتمال نسيانه، ربما لما حلف كان ناسيا، لم يتعمد أن يكون حانسا في يمينه، بل حلف على النسيان. ولا يعذر، لا يعاقب بالتعذير الحالف لاحتمال نسيانه خلافا لما يفعله جهلة القضاء. والمراد بالمدعي، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ المدعى عليه الذي حلف. ما هي بمجرد يمينه يا أستاذ سامح سقطت القصور. بعد كده جاء المدعي ببينة شهد بالحق له على المدعى عليه. ايه سؤال بقى حضرتك؟ طيب هو بيعذروش كده يعذروا ليه؟ بيحدد ان اقوى من اليمين. بينة جاءت بعد يا حبيبي. فيش بينة لأنه مش هيحلف إلا أنت. أنت نايم؟ لا هذا بينة والآخر أنكر. حبيب قلبي البينة مش قبل الإنكار. البينة بتأتي بعد الإنكار. يعني اللي بيحصل كده المدعي يدعي بلا بينة. مجرد دعوة. دعوة بلا بينة. أنت نايم؟ دعوة فقط. لي حق عند فلان. لي حق عند فلان. يعمل ايه فلان بقى ده؟ اما يقر اما يحلف. يبقى الحلف قبل البينة. الحلف قبل البينة. يبقى البينة بعد الحلف. حلف خلاص جاءت البينة بقى نعذره بقى لان حلف على خلاف البينة التي جاءت بعده ولا لا نعذره. انت بتقول لي ان البينة قبل اليمين ده اللي انت قلته دلوقتي فانت غلطان. فهل تبين لك الصواب الان؟ انتهى السؤال. بعد الحلف يعذروا ليه؟ هو هيعذروا ليه اصلا؟ ليه يعذروا اليمين على من انكر؟ نقول للنبي صلى الله عليه وسلم هنحلفه ونعذره من غير بينه؟ ها يحلفه ويعذروا ليه؟ هو عمل غلط. هو مطلوب يحلف ولا مطلوب ما يحلفش؟ ايه ما انت عايز يعذروه امتى؟ كانوا بيعذروه امتى؟ طيب جهة القضاء انت متصور بيعذروه امتى؟ ليه بيعذروه ليه؟ لا بيعذروه علشان لما جاءت البينة تخالفه عرفوا ان هو كان كذاب. فاكرين كده ان هو ده الجهل اللي عندهم ان كده يتعين انه كاذب. قالوا لا ده في احتمال ان يكون ناسا. فهمت الان ولا ما فهمتش؟ نعم. لو زال الاحتمال لو ايه؟ لو زال الاحتمال هو قرر ان هو ممكن يعذره. زال الاحتمال لما هو يقر على نفسه انه كان كذاب يعني يعذره القطع. سؤال وحش. ها لو تبع هو سألتني يجب؟ يجب تعزيره؟ لا ما يجبش تعزيره. ها؟ احتمال يكون صادق. في احتمال يكون صادق ويكون الشهود هم اللي ناسيه. في احتمال لكن احنا بنحكم بالظاهر. لو مشينا مع احتمال بقى ان الشهود ناسيين يبقى مش هندي حد حقه خالص. لا العدم التعزير لاحتمال النسيان. لا لا طيب ما الضابط الذي يضبط لنا مسألة المدعي والمدعى عليه؟ من الذي يكون مدعيا ومن الذي يكون مدعى عليه؟ ليه؟ عشان هنطالب المدعي بالبينة ونطالب المدعى عليه باليمين عند الإنكار. والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهرة والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهرة. ليه؟ أي لأن الظاهرة براءة ذمة المدعى عليه مما ادعاه المدعي. فقول المدعي يخالف الظاهرة وقول المدعى عليه يوافق الظاهرة. خلاص يبقى الضابط أن من وافق الظاهر هو المدعى عليه ومن خالف الظاهر هو المدعي. خلاص في اي سؤال الى هنا؟ هيمثل اهو. عندك سؤال؟ طيب هيمثل. فلو اسلم الزوج والزوجه قبل الدخول ثم قال الزوج اسلمنا معا فالنكاح باق وقالت الزوجه اسلمنا مرتبا فانفسخ النكاح فهو مدع وهي مدعى عليها. وقضيه هذا ان القول قول الزوجه والمعتمد أن القول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح. ها هذا وقيل كذا كذا كذا. نقف هنا لو سمحت ونعيد مرة أخرى هذا الكلام بعد أن عرفك أن المدعي هو من يوافق خلاف الظاهر وأن المدعي عليه هو من يوافق الظاهر. مثل فقال: فلو أسلم الزوج والزوجة قبل الدخول ثم قال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق، وقالت الزوجة أسلمنا مرتبا فانفسخ النكاح، فهو مدع وهي مدعى عليها. قال: وقضية هذا القول وقضية هذا أن القول قول الزوجة. قال: والمعتمد أن القول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح. فلو أسلم الزوج والزوجة قبل الدخول ثم قال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق، فالنكاح باق ده إيه؟ ما بتكلمش على المعنى، بتكلم ده إيه موقعه من الإعراب. فالنكاح باق، هذه الجملة: لو أسلم الزوج والزوجة قبل الدخول ثم قال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق، ده الكلام دوت جواب الشرط ولا ده من قول الزوج، من بقية قول الزوج؟ نعم نعم. جواب الشرط اللي هو ايه؟ الشرط اللي هو فين؟ فين الشرط يا طارق؟ طارق انا بسأل عن طارق، يعني طارق بيتكلم كلام هو نفسه مش عارفه، هو نفسه بيدعي دعوة هو نفسه مش عارفها. يعني اتوبيس كان بيروح فين؟ ادي كلام طارق، اتوبيس كان بيروح فين؟ يلا ها اتفضل. اي جواب الشرط زي ما بيقول سامح كده، فلو اسلم، ادي الشرط اهو، لو مسألة، لو أسلم الزوج والزوجة قبل الدخول، فين جواب الشرط؟ فهو مدع وهي مدعى عليه. أما قوله فالنكاح باق ده من جملة كلام الزوج. الزوج بيقول إيه؟ جاي القاضي يقول له أسلمنا معا فالنكاح باق، دي جملة الدعوة. أسلمنا معا فالنكاح باق يا حضرة القاضي. الزوجة بتقول إيه؟ أسلمنا مرتبا فانفسخ النكاح يا حضرة القاضي. كل ده من دعوة الزوجة. من منهما المدعي ومن منهما المدعى عليه؟ قال: فهو أي الزوج مدع وهي أي الزوجة مدعى عليها. فهمنا يا أحباب؟ حد مش فاهم؟ حد ليه سؤال؟ حد ليه سؤال؟ مش فاهم الصورة؟ نعم مرة ثانية. شكرا. فلو أسلم الزوج والزوجة قبل الدخول، تعرف يعني الزوج والزوجة؟ مش بقول لك مبرسم؟ طيب، فلو أسلم الزوج والزوجة قبل الدخول ثم قال الزوج أسلمنا معا، تعرف يعني أسلم؟ واحد كان بيقول الله ثالث ثلاث، يبقى ده اسمه كافر ولا مسلم؟ كافر. واحد بيقول ان المسيح ابن الله، يبقى ده كافر ولا مسلم؟ كافر. واحدة بتقول مفيش اله، دي كافرة ولا مسلمة؟ كافر. الكافر ده البعيد اتجوز الكافرة دي البعيدة، حلو، وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات، فاهم؟ ما ترد عليا ولا عشان لابس قميص جديد يعني محدش قدك؟ رد عليا لغين. فوق شوية فوق شوية. واحد كافر والعياذ بالله، متزوج من واحدة كافرة والعياذ بالله، بعد كده ربنا عز وجل من عليهما بالإسلام، من عليهما بالإسلام، خلاص. فذهب للقاضي، حضرة الزوج يريد أن يجعل الزواج باقيا وحضرة الزوجة تريد أن تجعل الزواج مفسوخا. فهو ذهب يقول ايه؟ اسلمنا معا فالزواج باق يا حضرة القاضي. وهي قالت ايه؟ اسلمنا مرتبا فالزواج مفسوخ يا حضرة القاضي. من المدعي ومن المدعى عليها؟ المدعى عليه. قال الزوج هو المدعي والزوجة هي المدعى عليها. الزواج ده الدعوة دي حصلت قبل الدخول. بس ادي الصورة. فهمت الصورة؟ عرفت يعني ايه مرتبا ومعا؟ يعني اسلمنا في نفس اللحظة. هو بيقول اسلمنا معا يعني في نفس اللحظة. يعني نطقنا بالاسلام، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله في نفس اللحظة بالستوب ووتش. وهي بتقول لا مرتب، هو قبلي او انا قبله ايا كان، حصل تقديم وتأخير، لم نكن معا. وينبني على ذلك ان الزواج مفسوخ. هو يقول لا مرتبا وينبني على ذلك ان الزواج باقي. ادي الصورة اللي معانا. يحصل ايه بقى في كده؟ مين المدعي مين المدعى عليه؟ الزوج مدعى، الزوجة مدعى عليها. كان عندك سؤال؟ يقول دعوة، دي دعوة، دعواي أن الزواج باق لأني أسلمت معها. وهي تقول دعواي أن الزواج مفسوخ لأني أسلمت قبله أو بعده. يلا غيره. ما معنى قولي قبل الدخول؟ حلو، سؤال جميل. غيره. ماذا يكون سمع مدعي؟ لماذا يكون الزوج مدعيا؟ ها هيقول بعد شوية، هيقول بعد شوية ان الزوج هنا مدعى عليه والزوجة هي المدعي. انت بتقول لماذا؟ ما هو هنا بيقول ان الزوج مدعي. هو هيقول كده وكان شوية بس يوافق الظاهر اللي هو ايه. فيلا قول لي كده فهمني. طيب اذا كان كده هو هيقول كده كمان شويه. طيب الاول استنى شويه يا شيخ حسين. حاضر. الاول بناء على هذه بصراحه، يعني بناء على هذا التعريف ان المدعي هو من يوافق من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه هو من يوافق قوله الظاهر، الزوج يكون هو المدعي. الزوج يكون هو فعلا زي ما بيقول مدعي، والزوجه هي المدعى عليها. بناء على هذا لا مش الظاهر مسخ النكاح، دي الدعوة، دي الدعوة. هما الاثنين زوجين، إذن هم متفقان على الزوجية. لازم تبقى فاهم كده، هما الاثنين متفقين على الزوجية، وهما الاثنين متفقين إن الإسلام حصل قبل الدخول. ده شيء متفق عليه بين الاثنين. يبقى هما أتى إلى القاضي متفقان على شيئين، أنهما كانا زوجين، وأنهما أسلما قبل الدخول. نعم دخول الشق. دخول الشق. وكأن الشقة دي من لوازم الزوجية، يعني لا تكون الزوجية إلا بشقة. يعني لو لم تكن هناك شقة يبقى لا زواج. يبقى شرط من شروط الزوجية، انت بتروح عند المأذون يسألك معاك شقة ولا معاك شقة، مش هو أبوها؟ استنى بس لما تشوف المشكلة دي مشكلة ذهنية، دي مشكلة ذهنية يظهر. انت لما بتفقد البطاقة بتفقد معها ذهنك، لان هو ماشي بغير بطاقة. اسأل شوف كده هتلاقي معهوش بطاقة. معاك بطاقة يا محمد؟ اهو معهوش بطاقة. انا مش بهزر، بتكلم بجد، معهوش بطاقة. طيب يعني معكش بطاقة. طيب شوف بقى انت بتشيل فيها عقلك ولا ايه؟ طيب يبقى هو عايز بقى يخش الشقة علشان يتجوز. ما ينفعش يتجوز، يعني لو واحد ما عندوش شقة يبقى مش متجوز، يبقى المأذون هو اللي يشترط الشقة. لا، الدخول يعني البناء، الدخول يعني الوطن. فدي حاجة ما صعبة، يعني حالة صعبة، انت حالتك صعبة يعني. فلو أسلم الزوج والزوجة قبل الدخول. الدخول في كتب الفقه معناه الشقة، دخول الشقة، دخول الدكان. عندهم ايه؟ دخل ولا ما دخلش؟ بنى بزوجته او لم يبني؟ ده عند الكفار وعند لا مؤاخذه الحيوانات وعند كل حاجه. لا مؤاخذه يعني. عندهم ولا ما عندهمش؟ يعني انت متصور انت متصور ان عند الكفار الزواج عندهم مع الوطء في نفس الوقت، ولا لازم بيروح الكنيسة بيروح الهباب السوداء بتاعتهم وبعد كده؟ ما انت عايز تقول لي ان الزواج عند غير المسلمين يكون قرين للدخول، قرين للوطء؟ انت عايز تقول كده؟ لا، المشكلة البطاقة بتاعتك لازم تشيلها على طول، الله يكرمك، ما تتفرجش فيها. طيب، فلو أسلم الزوج والزوجة قبل الدخول، ومعنا سؤال اشمعنى قبل الدخول؟ يقول الشيخ عادل دي كلمة لازم نفهمها، يعني دقيق ده ولا يعني مجرد تمثيلية؟ لا، دقيق مهم. ثم قال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق يا حضرة القاضي، وقالت الزوجة أسلمنا مرتبا فانفسخ النكاح يا حضرة القاضي فهو مدع وهي مدع عليها. لا، بصراحة يا شيخ محمد، بناء على هذا، بناء على القاعدة اللي قالها لنا من شوية والضابط ان من وافق قوله الظاهر فهو مدع عليه ومن خالف فهو المدعي، هو المدعي. لا، مش قبل الدخول، لا لا لا، انت فاهم غلط. هو الاغلب ايه؟ الاغلب من ناحية العقل ان هما يسلمان معا في نفس اللحظة، ولا ده شيء نادر جدا جدا، يعني يكاد الواحد يستغربه ازاي يعني ضبطوا الستوب ووتش بحيث انه يتلفظان في نفس اللحظة؟ الظاهر ايه؟ الغالب ايه؟ ان هما يبقى فيه بينهم فترة زمنية ولو ضعيفة جدا، لو قليلة جدا، ولا الظاهر ان هما اسلم معا؟ ايه؟ يلا قولي، اجبني، بارك الله فيك. الظاهر ايه؟ الظاهر انهما اسلم معا ولا اسلم مرتبا؟ طب يعني فعلا ده يكاد يكون، يعني يكاد يكون هو الذي لا يختلف عليه اثنان. لو سمحت سيبني اكمل كلام، لو سمحت سيبني اكمل كلام، انا بجاوب على سؤالك، بجاوب على سؤالك. النكاح باق ولا منفسخ؟ النكاح باق ولا منفسخ؟ بس النكاح باق ولا منفسخ ده مترتب على الاسلام معا او مرتبا؟ لانه ما فيش خلاف على كده، مفيش خلاف في الفقه على كده، انهم لو اسلما معا فالنكاح باق، وده بس لازم يكون قبل الدخول، ولو اسلما مرتبا فالنكاح منفسخ لو كان قبل الدخول. اذا مفيش مشكله في الناحيه الفقهيه، بس الاثبات، هل حصل معا، هل حصل الاسلامان معا ام حصل مرتبا؟ كل يدعي وصلا بليلى، هذا يدعي انه حصل مرتبا، وهذا يدعي انه. طيب من الذي يوافق قوله الظاهر؟ الظاهر انه حصل مرتبا، يبقى قولها هي اللي بيوافق الظاهر، يبقى هي مدعى عليه. استنى يا اسامه، خلاص مشينا من الموضوع ده. هو بعد شويه هيقول لي لا، هذه القضيه بالذات، هذه الصوره بالذات، المساله فيها معكوسه، ان الزوجه هي المدعيه وان الزوج مدعى عليه، بس لعله اخرى مش للضابط. الضابط صحيح، الضابط صحيح، لكن هنستثني هذه. دي الصوره الثالثه، لو تذكر من شويه قلت لك ان في صورتين مستثنتان، القسامه واللعان، وهذه هي الصوره الثالثه، وهناك صوره رابعه ساتي لك بها ان شاء الله. الصوره الثالثه ان هو لازال مدعٍ، هو لازال مدعٍ، ولكن هو اللي بيحلف. ليه بقى؟ قال العلة، العلة انه الاصل بقاء النكاح، الاصل بقاء ما كان على ما كان، الاصل بقاء النكاح والاصل بقاء ما كان على ما كان. فهم لما هم الاثنين جاءوا كانوا متفقان على وجود زوجية ولا لا؟ وان الاسلام حصل قبل الدخول ولا لا؟ نعم. فالاصل بقاء ما كان على ما كان، بس دي حاله مستثناه، لكن القاعده او الضابط لا زال سليما غير منخرم، اللي هو ان من وافق قوله الظاهر فهو مدعى عليه، وان خالف قوله الظاهر فهو مدعي. تعال بقى نشوف مساله لماذا قيد قبل الدخول. هذا الذي اريده منكم ان تفكروا فيه وتجيبوني عليه الان. لماذا قيده بقبل الدخول؟ يلا اشرح لي لو سمحت، اشرح كده واسمع الطلاب. ليه؟ بيقول لو لم يقيد قبل الدخول ما كان هناك فسخ على رأي الزوجة، يعني ليه؟ لو كان بعد الدخول بقاش فسخ، ليه قبل الدخول يبقى فسخ وبعد الدخول يبقاش فسخ؟ ليه؟ حد عنده إجابة؟ عن الزوجة قبل الدخول لها مطلق لعدة ثلاثة تطلق، ما فيش طلاق معا ماشي اتكلم، انا ما قلتلكش تكلمش، بس فيش طلاق معانا دلوقتي، احنا دلوقتي معناش طلاق، فانت رايح فين؟ بص بس انت رايح خطي فين؟ هتحط رجلك فين؟ فاول القصيدة كفر، الزوجة قبل الدخول لا عدة لها، اذا طلقت مفيش طلاق معانا دلوقتي. لا اتفضل. امال بيحصل ايه؟ اماش خلاص بيحصل ايه؟ لو كان بعد الدخول بيحصل ايه؟ نعطيه مهلة. صح كده، صح كده، صح كده، نعم صح كده، فتح الله عليك. طيب المسألة اللي معانا ان اثنين كفار واسلما، طبعا تعرف انت انه لا يجوز للمسلمة ان تبقى زوجة لكافر، لا يجوز ابتداء أن تتزوج بكافر، ولا يجوز إذا كان كافرين وهي أسلمت أن تبقى زوجة لكافر. خلاص، فماذا نفعل في هذا الزوج بمجرد إسلام الزوجة؟ نخيره، نقول له على فكرة يا حضرة الزوج، زوجتك أسلمت وستنقطع بينكما الصلة العلاقة الزوجية إذا بقيت على كفرك، فهل تسلم وتبقى علاقتكما الزوجية ولا أنت مصر على البقاء على الكفر؟ يخطأ، إن اختار الإسلام دامت استمرت علاقتهما الزوجية، فإن أصر والعياذ بالله على الكفر انفسخ النكاح بينهما، انفسخ مش طلاق، انفسخ لأنه مش طلق، انفسخ العقد الذي بينهما. ده امتى بنقول له الكلام ده؟ التخيير دوت، نقول له انت تسلم وتبقى العلاقه الزوجيه ولا تبقى على الكفر وتنفصل عرى الزوجيه بينكما؟ نقوله اذا كان قد دخل بها، زي ما بيقول الاستاذ العلامه ده، لان الدخول يقوي العلاقه بينهما، يقوي العلاقه بينهما فلا تنفصل مره واحده، يبقى بينهما علقه تسمح لنا بهذه المهلة أن نستدعيه ونخيره بين أن يسلم فتبقى العلاقة الزوجية وبين أن يبقى على كفره وتنفصم عرى الزوجية. أما قبل الدخول فالزواج ليس بهذه القوة، فبمجرد إسلام الزوجة انفصمت عرى الزوجية مباشرة بمجرد إسلامهما معا، بمجرد إسلامهما معا انفصمت عرى الزوجية، بمجرد إسلامهما عفوا مرتبا، مجرد إسلام واحد قبل الآخر، يعني هي أسلمت أولا هو أسلم قبلها، انفصمت عرى الزوجية لضعف العلاقة بينهما بعدم الدخول، في زوجية بس ضعيفة بسبب عدم الدخول، فبمجرد إسلام أحدهما انفصمت عرى الزوجية. فهو بيدعي الإسلام معا ليخرج من هذا، بيدعي الإسلام معا لأنهما في لحظة واحدة دخل في الإسلام معا، فلم تكن هناك مهلة تسمح بانفصام العرى الزوجية حتى مع ضعف العلاقة الزوجية بسبب عدم الدخول. فإذا المسألة لابد أن يكون في هذا القيد، لن يأتي هذا التحاكم والترافع والتداعي إلى القاضي إلا بوجود هذا القيد، لأن هذا الذي يجعل العلاقة تنفصل أو لا تنفصل. أما لو كان بعد الدخول فلتقل ما شاء، تذهب الزوجة وتقول كان مرتبا، سيأتي إليه القاضي ويخيره، تريد أن تبقي علاقة زوجية، ما هو دعوة إيه؟ دعوة بقاء الزوجية، طيب خلاص يدخل في الإسلام. لا، يبقى لا تأتي هذه الصورة إلا قبل الدخول. كان في يد مرفوعة، في أسئلة، يد. نعم. ها بالعلم مهلة الايه انه يسلم فتبقى او لا يسلم لا يعني ترجع الى القاضي يرى جديته هل هو يمهل الاصل الفورية بس الفورية ديت بحسب يعني ما يفهم القاضي انه متلاعب او غير متلاعب مش الى ما لا نهاية اعرضوا على الاسلام اعرضوا على الاسلام ففهم القاضي انه فعلا جاد في هذا ولا غير جاد ما هو اصله لا يسلم فورا يعني قد يكون لا يعرف ما هو الاسلام إيه في حاجة اسمها الإسلام أصلا ما يعرفش من لم يسمع عن ذلك لابد من عرض الإسلام عرض الإسلام ده يحتاج إلى من يستطيع أن يعرض عليه الإسلام قد يكون هناك من يعرض ولكنه غير قادر على توصيل الإسلام إلى مثله يحتاج إلى وقت ففوريته بحسب الحال لكن إلى ما لا نهاية لا إيه ده الزوجية دي سابقة يا أسامة الزوجية سابقة اللي بعد الزوجية ايه الإسلام احنا لا نتكلم عن الأصل البعيد كما أصل القريب أقرب شيء يعني لما كنا نتنازع على هذه العصب أنت تقول إنها ملكي وأنا أقول إنها ملكي سيادي أنا عليها فأنا قولي موافق للظاهر الظاهر اللي هو ايه اللي هو آخر يد كلمش على اليد السابقة ما هي قبل أن أضع يدي عليها كانت في يد طارق وقبل أن أضع طارق يده عليها كانت في يد عمرو لا أتكلم عن الأصول البعيدة أتكلم عن أقرب أصل أقرب أصل للدعوة فالآن نتكلم على إيه نتكلم على الزواج ولا نتكلم على الإسلام ما هو الأقرب منهما الإسلام ولا الزواج الإسلام الزواج أصل بعيد أما الإسلام أصل قريب طبعا ليس مستحيلا لأنه لو كان مستحيلا لم يكن ليتداعى به أصلا الإسلام ظاهر الإسلام المرتب هو الظاهر الظاهر أنهما أسلما معا كل الكلام على الظاهر موافقة الأصل يعني موافقة الظاهر موافقة الأصل من وافق قوله الأصل يعني موافق قوله الظاهر اللي هو وضع اليد هو أنا مجرد وضع يدي عليها ده معناها أنها ملكي ولا ده الظاهر الظاهر أنها ملكي ممكن تكون مستعارة ممكن تكون وديعة ممكن تكون نهبا ممكن تكون غصبا ممكن تكون أشياء كثيرة لكن الأصل هنا بمعنى الظاهر الظاهر أنها ملكي الأصل القريب هو الإسلام إسلام مرتبا ولا الإسلام آني في نفس اللحظة أيهما هو الظاهر الاحتمال نتكلم بقى على الأغلب خلص هو ده اللي نتكلم عنه استنى ها في ايه فهمت الآن يعني طيب الحمد لله ها لما كتب الإسلام ليه جعلنا هذا الوقت خاصا؟ جعلنا الوقت ايه يا فندم؟ لما جعل هذا الوقت اليسير خاصا بالعرق الزوجية؟ يعني خلاص بمجرد الإسلام انفصل من التوارث الزوجية لأن العلقة بينهما ضعيفة لا تكون المسلمة تحت كافر يعيدان العقد مرة أخرى ايه المشكلة يعني؟ بمجرد ما أسلمت انفصل من التوارث الزوجية خلاص بمجرد ما قال لها انت طالق طلقت لو رجع تاني وقال له لا انت زوجتي نقول له اتجوزها تاني خالص اتجوزها تاني لكن ما تقول لي اصل ده انا رجعت في كلامي بعدها بنص ثانيه خلي لي الزواج قائم ايه عايز ايه انفصمت عوره الزوجيه اتنقض وضوءه وراح فورا يتوضا يكمل الصلاه ولا يستأنف الصلاه من جديد اسكت واسمع رد علي اتنقض وضوءه. ما هو هيتوضى هيتوضى كمل الصلاة ولا يستأنف؟ عندنا عندكم انتوا بقى عند الحنفية، عند الحنفية بيروحوا يتوضوا ويكملوا الصلاة رضي الله عنه. في قول عند الشافعية كده؟ لا لا مش عارف. انا مالي ومال الحنفية، انا بكلم عن الشافعية. بيضحكوا قال لهم حق يضحكوا، احنا ما عندناش كده. سيبهم يضحكوا لان احنا ما عندناش كده. عايز ايه؟ نعم. ها ماله؟ اصول الفقه اللي انتوا بتدرسوها لنا الاصل له معاني. نعم. لا منها الظاهر. نعم. وفاق كل ذي علم عليم، من علم حج على من لم يعلم، من حفظ حج على من لم يحفظ. مش سامع، ارفع صوتك. طيب انا مش بنكر، انا لا ارفض ما تقول، لكن انت تخطئ ما اعلمه انا، وانا اعلم ان الاصل يستعمل بمعنى الظاهر. انت ما سمعتش، مش حج علي. انا سمعت قالوا كده، من سمع حج على من لم يسمع في كتب العلم، في كتب الاصول، في الشيخ ابو النور زهير تحديدا. استنى ما نشوف الشيخ فارس اتخانق معاه شويه. عايز ايه؟ ها هذا الكلام منطبق على اهل الكتاب. على اهل الكتاب؟ منطبق على اهل الكتاب، على اي كافر؟ لانه هنا ما قالش كتابي ولا غير كتابي. نعم استاذ الشيخ. يعني انا سؤالي من شقين. الشق الاول، لماذا اذا اسلم مرتبا ينفسخ عقد النكاح؟ ما الحجة في هذا؟ الشق الثاني، طب ولماذا لا ينفسخ عقد النكاح إذا أسلم معه؟ أنا أريد الحجة هنا. طيب يلا، الأول السؤال الأولاني، لماذا ينفسخ إذا أسلم مرتبا؟ قلنا لأن المسلمة لا تكون تحت الكف، فهي لما أسلمت في هذه اللحظة صارت تحت الكافر فانفسخ عقد النكاح. بالضبط زي لما الرجل او الشخص، ما رجل او انثى يعني، يشتري اصله او فرعه. واحد اشترى عبد هو ابوه، جده، ابنه، حفيده، فورا يتحرر لانه لا يملك اصله ولا فرعه. كذلك لو اشترى رجل زوجته أما فاشتراها فسخ عقد النكاح. هي العكس، هي اشترت زوجها فسخ عقد النكاح لأنها لا تملك زوجها ولا يملك هو زوجته في نفس اللحظة التي يسلم فيها، بس يكون الزوجية ضعيفة بأن يكون لسه الدخول لم يتم. الدخول إيه؟ الشقة. يقص الشريط كده ويدخل الشقة. السؤال الثاني، نعم، ليس هناك دليل الكتاب أو سورة الممتحنة. سورة الممتحنة دليل في سورة الممتحنة. السؤال الثاني، لماذا إذا أسلم معا بقي عقد؟ ولماذا لا يبقى؟ ده على الأصل، يعني ده لا يسأل عنه، لأن ما كان على الأصل لا يسأل عنه. لماذا تفسخه أصلا؟ أنت عايز تفسخه ليه؟ اثنين مسلمين عايشين مع بعض، تفسخوا ليه؟ كان كافرين زوجتهما صحيحة، ومسلمان زوجتهما صحيحة، لماذا تريد أن تفسخ؟ لم يحصل ما يترتب عليه الفسخ. طب عقود الكفار، السؤال يعني نقول عقود الكفار في نظر الشريعة الإسلامية صحيحة؟ طبعا. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسلم الكافر كان بيقول له أنت اتجوزت إزاي؟ كان بيفصل بينه وبين مراته بمجرد، وسيدنا ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عليه السلام كانت مزوجة من كافر وخيره النبي صلى الله عليه وسلم. وهل في هذا في ترتيب على كون مرتبا أم غير مرتبا؟ ما هو كان دخل بها الشقة. كان دخل بها، ما كانش لسه قبل دخول الشقة. نشوفه وحاضر. استنى عشان بنرد على السؤال، استنى مولانا. وقضية هذا أن القول قول الزوجة، قضية هذا، هذا اللي هو إيه؟ اللي هو لسه قايله حالا، فهو مدع وهي مدعى عليها، فهو مدع وهي مدعى عليها. قضية هذا اللي هو نسبة الادعاء إليه والدعوى عليها إليها، هذا يقتضي أن القول قولها بيمينها، مش المدعى عليه ناخذ يمينه، ناخذ يمينه، اليمين على من أنكر، ما المدعى عليه هو اللي بينكر، يبقى اليمين يمين المدعى عليه، مش كده؟ إثبات إيه؟ يبقى هي اللي تحلف بقى خلاص، يبقى هو بيدعي ولا دليل له، نعمل ايه؟ نروح المدعى عليه اللي هو هنا الزوجة ونقول لها احلفي، فتحلف، حلفت. مش قبل كده الشهود، بعد الحلف، بعد اليمين. مش احنا قلنا ان الدعوة بعد كده اليمين، اقرار او يمين من المدعى عليه، بعد كده بينة المدعي. انا مالي من القانون الوضعي، انا ماليش دعوه بالقانون الوضعي في حاجه. انت كنت معانا النهارده، مش قلنا الكلام ده النهارده، وقلنا لسامح، وقلنا لاكثر من واحد، كررناه مرتين النهارده الاول، لا النهارده، النهارده يبقى انت كنت نايم. اول مره اسمع ترتيب قلنا ولا ما قلناش؟ قلنا لما كان الشيخ سامح بيسال على مساله للبحث عن الشهود ويمين المدعي تعزير، تعزير. فاكر لما قال يعذر الحالف، ونعذره ليه؟ نعذره امتى؟ وقبل البينه ولا بعد البينه؟ فقلنا له ان هو بيحلف الاول بعدين تيجي البينه بعد كده. الاول اقول لك، اعيد لك اللي انا ما قلته، الدعوه خاليه عن البينه حتى لو معاه بينه، معاه بينه ما نسمعوش البينه، بالاول الدعوه، لان ممكن حضرته يقر وننتهي، صح؟ يبقى هو بيدعي انا لي حق على هذا الرجل، يقول له معاه حق حضرتك، كان بينكر بره، بس لما جه قدام القاضي سلم، القاضي ليه هيبه، مجلس القضاء ليه هيبه، عارف انه هيحلف كمان شويه، فقال لا من البدايه كده نقر خلاص، ما نسمعش الشهود، لا حاجه لسماع الشهود ولا نتعب الشهود، ما دام حضرته ممكن يقر وننتهي، ما اقرش يبقى اسمه ايه؟ انكر، يبقى عليه انه يحلف. ليه؟ لان اليمين على من أنكر. يلا هات نتوجه إلى المدعي، عندك شهود؟ عندك بينة؟ يقول لي آه عندي بينة. فاهم؟ ترتيب كده. يلا غيره. قول تاني يا أسامة. هذا اللي أنا لسه مجاوب عليه حضرته دلوقتي، هذا اللي هو إن إحنا جعلنا المدعي هو الزوج والمدعى عليها هي الزوجة. قضيته يعني هذا يقتضي ان نحلفها. القول قولها بيمينها، يعني عند عدم وجود الادله يبقى القول قولها يحكم بقولها مع اليمين. ولو في شهود خلاص هيبقى حتى لو حلفت هو هنحكم ببينته، حتى لو حلفت هنحكم ببينته. تعال بقى نشوف بقى بعد كده. قال والمعتمد ان القول قول الزوج، والمعتمد ان القول قول الزوج ليه؟ لان الاصل بقاء النكاح. فيبقى دي مسألة مستثناة، المسألة الثالثة المستثناة أن القول قول الزوج يعني بيميني، والقول قوله يعني بيميني، يبقى هو رغم أنه مدعي، هو مدعي لازال مدعي على فكرة، هنا مش بيقول أنه مش مدعي، هو لازال بيقول أنه مدعي برضه. انتبه لو سمحت لا تخطئ، لا تفهم خطأ، هو لم يجعله مدعا عليه، هو لازال يقول هو مدعي ولا زالت هي مدعا عليها، لكن مع ذلك فالقول قوله بيميني رغم انه مدع، فلذلك هي مساله مستثناه. مستثناه في ايه؟ في ان اليمين للمدعي، فلا زال مدعيا ولا زالت هي مدعا عليها. ولذلك قال قبل قليل وقضيه هذا، يبقى هو يسلم، هو يسلم بانه مدع وهي مدعا عليها، لكن رغم انه مدع ومدعا عليها فالقول قوله بيمينه، هو مدع وهي مدعى عليها. قضية هذا ان هي اللي تحلف والقول قولها بيمينها. خد بالك، لا غير صحيح، هو صحيح مدعا وهي مدعا عليها، لكن مع ذلك هو لم ينقض ذلك. مع ذلك فالقول قوله بيمينه، يبقى دي مسألة مستثناة، كما أن مسألة القسامة المدعي هو الذي يحلف، وكما أن مسألة اللعان المدعي هو الذي يحلف، يبقى دي مسألة مستثناة ثالثة، لأن الأصل بقاء النكاح. عايز حاجة يا طارق؟ بس قال الزوج أسلمنا معا فالنكاح بقى. طب رجل الحديث عدم الإسلام كيف يحكم على زواجه بأن النكاح باق وكذلك الزوجة أيضا؟ كيف يكون يعني قول الزوج فالنكاح بقى، كيف يحكم على زواجه بأنه باق؟ بيدعي بيقول أن الزوجية باقية يا حضرة القاضي لأننا أسلمنا معا. ايه مش فاهم ايه الصعوبة يعني ايه؟ لا معلش يعني فهمني ايه المشكلة، ايه اللي خلاك تسأل السؤال ده؟ يعني حديث وعد بإسلام فكيف يحكم على ما ده مش سؤال فقه، ده مش سؤال فقه. كيف كده؟ عشان راح سأل واحد فقال له الحكم كده، لو أسلمتما معا كذا كذا، زي عهد سعد بالإسلام بيتعلم الصلاة، ده مش سؤال فقه، سؤال غريب جدا، سؤال غريب جدا. حديث عهد الإسلام عرف الموضوع، عرفه ازاي؟ أرى في الجورنال، أرى سمع في الأخبار، مفتي سأله، قابل واحد زي حضرتك من كبار العلماء فقال له على فكرة لو أسلمت كنتما أسلمتما معا فكذا كذا، وده سؤال فقه. كيف عرف؟ عرف من أي حال، ده مش سؤال فقه، سؤال مش حلو. ها صح، ايه؟ لا في أصل آخر جعلنا نستثني هذه الحالة، الاصل ان هما اسلم مرتبا خلاص، انا هو مسلم بهذا، هو مش معارض لهذا. على فكره ده مش كلام بيقول، ده كلام المذهب، بس بيقول اننا لو جرينا على قواعد المذهب لجعلناه هو المدعي وهي المدعي عليها وحلفناها، فقال لا هو المدعي وهي المدعي عليها، بس هي مش اللي هتحلف هذه المره، اللي هيحلف هذه المره دي حاله خاصه زي القسامه واللعان، هو اللي هيحلف. ليه؟ عشان معانا اصل اخر وهو بقاء النكاح. استنى يا محمد. نعم. الإسلام هو الأصل اللي هو إيه؟ هو المدعي إن هو بيدعي الإسلام. لا، هما الاثنين بيدعون الإسلام، مش أنت ما انتبهتش معايا، إحنا هما الاثنين بيدعون الزوجية، هما الاثنين بيدعون الإسلام. كلاهما يدعي الإسلام. أيوه، هو بيدعي الإسلام معاه. اتفضل السؤال. هو الشخص يقول مش فكرني هذا هو أصل، وفي نفس الوقت هو الأصل بقاء النكاح. يعني الزوج مدعي يا فندم، صح؟ ما هو كده، هو ده المذهب، صح؟ الزوج مدعي، هو قرر مش هو قرر هو مدعي وبعدين حلف المدعي. وعلم ان الاصل بقاء النكاح، احنا مش عايز نقول ان هو مدعي، لان الاصل ان هو ادعى الاصل هو الاسلام معاه، هو بقاء النكاح. لا، ده الاصل ان الاسلام حصل مرتبا، انت مش واخد بالك، الاصل ان الاسلام حصل مرتبا، فلذلك هي المدعى عليها، هو يدعي خلاف الاصل، هو يدعي حصول الاسلام معا، ده خلاف الاصل يعني خلاف الظاهر، وهي تدعي الظاهر وهو حصول الاسلام مرتبا، فلذلك هي مدعى عليها، لانها كلامها دعواها يوافق الاصل يعني يوافق الظاهر. لو مشينا مع الاصل دوت اللي هو تقصد دوت اللي هو مرتب وكده، لو مشينا مع كده هنقول ان هو مدعي، هو مدعي عليها، هو فعلا مدعي ومدعي عليها، هو موافق على كده. بناء على هذا مين اللي ليه اليمين؟ اليمين للمدعي عليه مش مدعي، اليمين على من انكر اللي هو المدعي عليه. طب يلا بقى نخليها هي اللي تحلف؟ قال لا، دي هنخليه رغم انها مدعي عليها مش هتحلف، واللي هيحلف المره دي هو المدعي مش المدعي عليه، عشان في اصل اخر لازم نتصحبه ما ننساهوش وهو بقاء النكاح. دي حالة استثنائية هتخلينا نحلف المدعي. يعني قول من اصل بقاء النكاح تعود عنه اصلا؟ ايوه بالظبط. خلينا نستثني هذه الحالة ونخلي المدعي هو اللي يحلف، في حين ان الاصل ان المدعي ما يحلفش واللي يحلف هو المدعي عليه. ما قومش في عدم التقول من اصل بقاء النكاح، هو ما حلف اصلا؟ رجحوا على ايه؟ مش رجحوا على الاصل، هو خلاه يجعل المدعي يحلف، لكن هيبقى هو اسمه مدعي، هيبقى اللي معاه الاصل القريب هو المدعي عليه. وهو حصول الإسلام مرتبا. بص روح للقسامة كده، تعال نفكر في مسألة اللعان أو القسامة. اللعان الزوج بيدعي إيه والزوجة بتدعي إيه؟ الله أكبر. الزوج ملوش دعوة بالولد، بيتكلم على إنها زنت والعياذ بالله. الزوج بيقول إنها بيدعي إنها زانية وهي بتدعي إنها كذا. إيه الأصل؟ ايه الاصل عشان نقول مين المدعي مين المدعي عليه؟ الاصل انها زانية ولا مش زانية؟ الاصل انها زانية ولا مش زانية؟ مش زانية. الاصل في النسوان انها بتزني، يبقى الاصل انها مش زانية. يبقى قولها يوافق الظاهر ولا قوله هو اللي يوافق الظاهر؟ يبقى مين المدعي ومين المدعي عليه؟ يبقى هي مدعي عليه. يبقى مين اللي يحلف؟ هي ولا هو؟ قول لي هي ولا هو عشان مش سامع. زوج ولا زوجة؟ هي ولا هو؟ هي، لأن هي المدعى عليها. طب ليه الزوج بيحلف في اللعان؟ ممتاز، يبقى ده استثناء ولا مش استثناء؟ استثنينا ليه؟ خلينا يحلف ليه؟ ليه الشريعة جعلته رغم انه مدعي يحلف خلافا للقاعدة اللي بيقول اليمين على من أنكر؟ هي بتنكر ومع ذلك قلنا له انت اللي تحلف. الشريعه قالت له تحلف ليه؟ اعتباطا كده من غير حكمه ولا في حكمه؟ الكح ايه اللي باقي؟ هو بيتكلم عن الكح دلوقتي، هو ما بيتكلمش عن الكح، بيقول ان زنا، بيتكلم عن زنا دلوقتي. في زنا ليه خلينا يحلف؟ ليه خلينا يحلف في هذه الحاله في هذه الصوره؟ عشان ما يتجرأش على هذه الدعوه، دعوه فظيعه. عشان نثبت الزنا محتاجين 4 شهود، يشاهدون مش يسمعوا، مش يبقى الموضوع بالتقريب، يشاهدون بالتحديد بالتفصيل. 4 استثنينا، الشريعة أعطته هذا الحق في أن يدعي وحده حالة استثنائية، حتى لا يتجرأ على ذلك ويترتب على ذلك فسخ النكاح ويبقى معلوش أي حقوق تجاهها. تغلظت عليه بهذه الايمان تغليظا عليه، دي حاله استثنائيه. القسامه نفس الشيء، القسامه بيروحوا حضراتهم يقولوا انه فلان هو القاتل وما شافوهوش، لمجرد انه وجد القتيل في بلدهم. تصور كده حضرتك ان اهل بلدكم واحد منهم مات في البلد المجاوره، واحد منها مات في البلد المجاورة، فرحت انتوا رايحين للقاضي تقولوا يا حضرة القاضي فلان في البلد المجاورة هو اللي قتل ابننا. منين جبت الكلام دوت؟ راح حلف عندكم 50 واحد يحلفوا على ان هو اللي قتل، 50 واحد يحلفوا على ان هو اللي قتل، نقولوا اه نحلف 50 واحد. مين المدعي مين المدعي عليه؟ ومين المدعي؟ بلد كنت، بلد كنت. اليمين مع مين فيكم؟ مع المدعي اللي هو انتم. ليه؟ دعوة خطيرة جدا، انتم شفتوش حاجة، انتم كمان انتم شفتوه مقتول بس في اهل البلد دي وبينكم عداوة، لكن انتم عارفين فعلا قتل ولا ما قتلش، بس في قرينة عداوة، وجوده مقتول، كان في تهديد قبل كده، هقتلك هعملك، ما شفتوش. فهذه الدعوة دعوة مش مبنية على شهادة ولا حاجة، فراح الشرع لوجود هذا اللوث جعل لكم هذا الحق، لكن بشرط ان انتم تحلفوا خلافا للأصل. الأصل ان اليمين على المدعي. اللي معانا نفس الشيء، اللي معانا نفس الشيء، لا زال الزوج هو المدعي ولا زالت الزوجة هي المدعى عليها، لأنه موافق للأصل، لأن كلام الزوجة موافق للأصل ان الغالب والظاهر ان الاسلام يحصل مرتبا، فما فيش مشكله، ما فيش خلاف، ما فيش اعتراض على ان الزوج هو المدعي والزوجه هي المدعى عليه. لكن المره دي استثناء، انا هنخلي الزوج هو اللي يحكم استثناء. هو الشيخ مش بيعارض مين المدعي مين المدعى عليه، ده بيعارض مين اللي ليه اليمين خلاص سلمنا ان الزوجه مدعيه عليه، هي اللي هتحلف المره دي؟ قال لي لا مش هتحلف. يقول انتبه، ده استثناء، الزوج المره دي هو اللي هيحلف. ليه بيحلف المره دي رغم انه مدعي؟ قال لان في اصل قوي كمان مش ضعيف، وانه ان في بقاء الزوجيه، بقاء الزوجيه ده اصل خلاه يحلف هو كمان، هو اللي يحلف المره دي بالشيء. لذلك ده اسمه استثناء، مش ان هو قلب الموضوع خلى الزوج هو المدعي عليه والزوجه مدعيه، لا لا، ما زال الزوج هو المدعي والزوجه المدعيه. القضية هذا ان القول قول الزوجة. شوفوا المعتمد ايه، مش بينهم المعتمد في الادعاء، المعتمد في القول، في ان القول قول مين، كلام صريح اهو بس المتأمل يعني. المعتمد ان القول قول الزوج، مش المعتمد ان الزوج هو المدعى عليه، ما بيقولش كده الشيخ، بيقول ان المعتمد ان القول قول الزوج. ليه؟ لان الاصل بقاء النكاح، يعني مع يميني طبعا، قول قوله يعني مع يميني، لان الاصل بقاء النكاح. قال هذا وقيل، ولا بقاء النكاح هذا، ممكن يبقى هذا متعلق بالنكاح. وقيل المدعي من لو سكت لترك، والمدعى عليه من لو سكت لترك. قيل ده قول ضعيف، خلاص بعد ما قال ان المعتمد ان المدعى عليه من وقف قوله الظاهر والمدعي هو من خالف قوله الظاهر، قد في ضابط اخر ولكنه ضعيف، في قاعده اخرى في التفريق بين المدعي والمدعي عليه ولكنها ضعيف. ايه هي القاعده الاخرى، الضابط الاخر؟ المدعي من لو سكت لا تلك، والمدعي عليه من لو سكت لا تلك. وعلى هذا يعني على هذا الضابط الضعيف الزوج في المساله السابقه مدعت عليه. هنا بقى حقيقه في الموضوع بس بناء على قاعده اخرى ضابطه. ليه بقى يا مدعي عليه؟ قال لي انه لو سكت عن دعوى المعيه لم يترك بل يطالب بالواجب عليه اللي هو ايه؟ النفقة، وحينفق على الزوجة، والزوجة مدعٍ. ليه؟ لأنها لو سكتت لتركت فلا تطالب بشيء، يعني الطلب بإيه؟ ما تنفقش ولا حاجة، فتصديق الزوج على هذا ظاهر. تصديق الزوج يعني إيه؟ يعني أن يكون القول أن يكون القول قوله يمين. كلمة تصديق الزوج يعني إيه؟ يعني أن يصدقه القاضي بيمينه، أن يعتبر قوله مع يمينه. سكت عن ايه؟ سكت عن الدعوة. سكت عن ايه؟ يعني عن الدعوة. سكت عن ايه؟ عن الدعوة. سكت عن ايه؟ عن الدعوة. سكت عن ايه؟ عن الدعوة. في غير هذه المسألة ما تتكلمش هنا على الزوج اللي بيتكلم عن الدعوة، تقول دعوة عملت او قلت الدعوة المعية. عن الدعوة، عن الدعوة، عن الدعوة، عن الدعوة، عن الدعوة، كل ما كان لا دعوة، دعوة غير دعوة، دعوة هو دعوة من عصاية الدعوة، دعوة من عصاية الدعوة. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.